ما وراء الطبيعة، أسطورة حارس الكهف، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، دار نشر المؤسسة العربية الحديثة، بصوت أحمد عنتر. المقدمة. لقد انصرفوا أخيراً، والآن أستطيع أن أغلق باب مكتبي علي وأجلس في ضوء الأباجور الخافت، أحسو الشاي وأكتب لكم قصة جديدة. هل تذكرونني؟ إنني أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الشيخ المتهالك الذي عاش وحيداً ويموت وحيداً في مساء ما. أنا صائد الأشباح الهاوي، متعقب الأساطير حيث كانت. أنا الذي صارع المذؤوبين وطارده الزومبي وأمسك برأس ميدوسا تسألونني من هم؟ أولئك الذين انصرفوا؟ كلا يا رفاق، لقد كانت زلة قلم. لنقل إنني أرغب في الاحتفاظ بهذا السر في الوقت الحالي، أو حتى لا أثير فضولكم أكثر، لنقل إنه لم يكن عندي أحد. اتفقنا؟ ربما أصارحكم بالمزيد يوماً، ربما بعد أن أحكي لكم مغامرة 30 أو 40 أو 100. أما أن أحكيها الآن فمستحيل. دعونا من هذا ولنعد لموضوعنا. هل أحكي لكم اليوم قصتي مع دكتور لوسيفر؟ أم قصتي مع براكسا فتاة المقابر؟ أم قصتي مع المزييرة؟ لا داعي، لأن هذه القصص لا تناسب حالتي النفسية اليوم. سأحكي لكم قصتي مع حارس الكهف. متى حدثت بالضبط؟ لا أذكر في الواقع، لا شك أنها على الأقل قد حدثت بعد لقائي في اليونان مع رأس ميدوسا، وبالتأكيد قبل تعرضي للعنة الفراعنة. إنها قصة شنيعة، لكنكم سعداء الحظ لأنكم تقرؤون هذه الأحداث ولم تعيشوها، وإنني لأحسدكم حقا. هل استعددتم؟ هل أصدقاؤكم حولكم والأنوار مضاءة؟ إذن أصغوا إلي. 1. إنه قادم. حين لمحنا آثار الأقدام المخلبية مرسومة فوق الرمال الرطبة، وحين رأينا خيط الدم الذي لم يجف بعد يتلوى فوق الأرض راسما رقصة الموت المجنونة، وحين لمحنا السترة الممزقة وكأنما فر من داخلها جيش من الشياطين، وحين لمحنا الحيرة والهلع في عيني البروفيسور باولو، وعندئذ فقط فهمنا أن حارس الكهف حقيقة، وأنه حر طليق، وأنه يريدنا. شرع رجال التابو يتهامسون ويتبادلون الكلام بلهجتهم التي لا أفهم منها حرفا، إلا أن كلمة أو اثنتين وصلتا لمسامعنا. العساس، العساس. قال لي البروفيسور باولو في حيرة: ما معنى هذه الكلمة؟ إنها تعني الحارس، وهي كلمة عربية فصحى. إذن هم أيضاً يفكرون فيما نفكر فيه. أشعلت سيجارة ثالثة ونفثت دخانها في الهواء وقلت: لا توجد طريقة أخرى للتفكير على ما أظن. وشرعت أعابث الرمال بطرف حذائي، كان الحر خانقاً وذباب الصحراء المسعور يحاول التهام وجهي، والعرق يغمر ما تحت إبطي، لكني كنت غافلاً عن كل ذلك. لو أن العساس موجود حقاً في هذه الصحراء، لو أنه موجود حقاً في هذا العالم، فلن تكون أمامنا فرصة للنجاة. ولكن الأمر لم ينتهي بعد، يجب أن نجد جثة أحمد أو جسده الجريح، ثم نبني خططنا على هذا الأساس. وكان الرجال قد اتخذوا نفس القرار. في المساء جاءوا به والقمر يفصح عن وجهه خلف الجبال. كنت جالساً جوار النار أنا والبروفيسور حين لمحنا الرجال عائدين في مسيرة صامتة كئيبة، متسربلين بلون الغروب الأرجواني، ملثمين كما هم دائماً، لكن عيونهم تنطق بالخطر والتوتر. وعلى الرمال ألقوا الجثمان ووقفوا يتبادلون النظرات. نهضت في توجس إلى الجثة وشرعت أتفحصها، وتحرك البروفيسور واقفاً جواري وسمعت شهقته ثم أنه هرع مبتعداً. قال لي محمود وهو يبعد عينيه قدر الإمكان: ما رأيك؟ كما ترى. إذن هي ليست الذئاب؟ طلبت منه أن يشعل سيجارة ويدسها في فمي، سيجارة المئة في هذا اليوم الشنيع. السعال يتحشرج في صدري وحنجرتي تتقلص، لكني لم أكن أدرك شيئا عن هذا الذي أفعله. بالطبع ليست الذئاب. لم يخلق بعد هذا الذئب الذي مد يدا مرتجفة وأخرج السيجارة من فمي. لا أستطيع الكلام بوضوح فقلت مردفا: لا يوجد ذئب يهشم عنق الضحية ويديره في الاتجاه العكسي، ولا يوجد ذئب يمتص دماء الضحية، وأبدا لم يوجد ذئب يترك آثار أقدام مخلبية عملاقة على الرمال. اقترب منا البروفيسور متسائلا، فنقلت له ما قلت بالإنجليزية. أما محمود فقال له بضع عبارات بالإيطالية جعلت لونه يتمقع: إن حارس الكهف يريدنا، لقد أثرنا غضبه، أيقظنا العملاق النائم، وعلينا أن ندفع الثمن. اقترب منا كريم زعيم هذه المجموعة، وعيناه خلف اللثام تلتمعان بإصرار وغضب لا يوصفان: سيدي يجب أن نعود. وعلى الفور دوى صوت محمود مترجما بالإيطالية ما قاله الرجل الملثم الذي أردف: إن العساس قد تحرك، وآباؤنا جميعا قد حكوا لنا معنى ذلك، لهذا لن ننام ولن نستريح حتى نأمن في ديارنا. الترجمة تتواصل، ووجه البروفيسور الخامل يتبدل في ضوء اللهب المتراقص، الغضب يلتمع في عينيه، ثم يصرخ ومحمود يترجم هذا الصراخ إلى عبارات عربية حاول أن يجعلها غاضبة: لكنكم تلقيتم أجركم مقدما. وفي برود قال كريم: تلقينا أجر إرشادكم إلى الكهوف، ولم نتقاضى أجر إدخالكم فيها بعد، وعلى كل حال نحن لا نريد شيئا سوى أن نعود لأطفالنا، وندعوكم للعودة معنا قبل أن يغدو ذلك متعذرا. هذه الصفقة ليست أمينة. تحسست يد كريم البندقية وازداد غضبا: إن الجحيم نفسه يشمئز من خائن الأمانة، هذا هو شعارنا نحن الطوارق. إن هذا المخبول البروفيسور قد داس على الوتر الحساس لهؤلاء الرجال بغضبته الإيطالية التي لا تعرف حدودا كعادة أهل بلده، ومن الواضح أن هؤلاء التابو المهذبين الصموتين سيفجرون رؤوسنا ببنادقهم إذا ما استفززناهم أكثر من ذلك. بروفيسور أرجوك يكفي هذا، قلتها وأشعلت سيجارة وشرعت أسعل. ولنذهب معهم، لقد شاهدنا كل ما ينبغي أن نشاهده والأعصاب متوترة، فلا تزد الموقف تعقيدا. تحول حنقه تجاهي وهتف: أنت ومدخنتك، لقد سئمت تراخيك وجبنك ورائحة سجائرك، أطفئ هذه السيجارة وإلا فلن يجد هذا الوحش شيئا يقتله، وإذا شئت أن تتبع هؤلاء التابو فافعل، لن ألومك على شيء، هيا اذهب اذهب. كنت أرد عليه صارخا بما يتناسب مع وقاحته، إلا أنني أدركت أن هناك نوعا من الكهرباء في الجو

وإلا قضيت باقي حياتي في نفس المكان. والمشكلة الأسوأ هي أنني لو وثبت من فوقه سأهشم ساقي حتماً. وحتى لو لم يحدث ذلك، فكيف أعود إلى ظهره إذا أردت الرحيل؟ إذن لم يبقى أمامي سوى أن أنادي بأعلى صوتي: محمود! لا رد. بروفيسور باولو! أين ذهب هذان الأحمقان؟ ومن الذي أطفأ النار؟ ومن الذي صرخ؟ أشعلت سيجارة أخرى، شاعراً بالامتنان لعبقريتي التي جعلتني آخذ معي كل هذه السجائر قبل القيام بالرحلة. لقد حدث شيء ما، لكنني لا أصدق أن يكون شيئاً سيئاً. إن الأشياء السيئة لا تحدث بهذه السرعة وبمجرد أن أدار التبو ظهورهم. إذن علي أن أجدهما أو أهرع للحاق بالرجال قبل أن أفقد أثرهم. إن المزيد من الصراخ لن يضر أحداً. محمود! أسمعكم تقولون لي: لا تصرخ، لا تدعه يسمعك. هذا صواب، ولكني كما قلت لكم لم أكن أتوقع شراً. كيف لي أن أعلم أن هذا الصراخ سيجعله يسمعني، أو أن رائحة التبغ ستجعله يشم رائحتي، أو أن توتر عضلات الجمل من تحتي لا يعني سوى شيء واحد، أنه هو، ها هو ذا قادم من أجلي، خارجاً من أعماق الجحيم، متدثراً بالظلام وضوء القمر الفضي. العساس. 2. القارة المفقودة. ولكن دعونا من كل هذا الهراء. لماذا أضيع وقتي ووقتكم بالثرثرة في مواضيع لا تهم سواي، في حين كنت أنوي أن أبدأ قصتي بالحديث عن رحلتي إلى ليبيا؟ كما قلت لكم، لا أذكر العام، لا أذكر العام ولا سبب الزيارة. لابد أنها كانت مهمة علمية ما، ولابد أنني كنت عائداً لتوي من اليونان بعد قصة المؤسفة مع رأس ميدوسا حيث حدثت هذه القصة. إنني حتى لا أذكر اسم الفندق، لكنه كان فندقاً مريحاً في طرابلس، قضيت فيه أسبوعين بعد أن انتهت مهمتي هنالك. وكالعادة، كما يحدث في قصص رايدر هاجرد، بدأت القصة في قاعة التدخين، أعني بالطبع استراحة الفندق. كنت قد تعرفت على مهندس ليبي اسمه محمود، كان قد عاد لتوه من رحلة دراسة في إيطاليا، ولقد أثارت دهشتي تلك السرعة التي التأم بها الجرح الدامي الذي تركه الإيطاليون في ليبيا وشعبها الطيب بعد احتلال بدأ من عام 1911 وارتكبت فيه أفظع الفظائع. كان جنرالهم السفاح غرادزياني، قال لي محمود، يربط أهل فزان بحبل طويل بعضهم إلى البعض ثم يرمي بهم من الطائرة. يا للهول! وشعرت بقشعريرة تغزو عمودي الفقري. هل الإنسان حقاً متوحش إلى هذا الحد؟ إن الذي كان يقترف هذا هو لابد بشري مثلنا، له زوجة وأطفال، ويصاب بالصداع والإسهال، ويحب الفاكهة وليالي الصيف، فما الذي يحدث له كي يغدو سفاحاً؟ إنها الفاشية والعنصرية تحيلان الإنسان إلى سفاح يرتوي بالدماء. أي إنسان؟ قالها محمود وهو يمرر يده على شعره الأشعث المميز لكل أبناء المغرب العربي، الوجه الأسمر النحيل الحزين، والشعر الثائر غير المصفف بعناية، والعينان الحساستان إلى أقصى حد. كان شديد الذكاء، ولقد قال لي في مرارة: نحن بحاجة إلى العلم، وهؤلاء الناس يملكون العلم، لهذا قهرونا وعذبونا. أما اليوم فإن مهمتنا المقدسة هي أن نتعلم منهم كل شيء. كل ما يعرفون، ولهذا لم أجد غضاضة في أن أذهب إلى إيطاليا كي أتعلم. ابتسمت مؤيداً كلامه. أنا نفسي درست في إنجلترا التي احتلت وطني 70 عاماً، ومثله لم أجد غضاضة في ذلك. أعتقد أن غزاة كثيرين توقفوا عندكم. نفث دخان سيجارته وابتسم. كثيرون. قديماً احتلنا البربر قادمين من أسبانيا ونسميهم الفاندال، ثم جاء الرومان، وفي القرن 16 جاء الأتراك الذين ظلوا يحكموننا بأسرة بشوات القرمنلي الشهيرة، ثم جاء الإيطاليون يحكمهم المشؤوم. كل هؤلاء جاءوا وكلهم ذهبوا. ثم ضيق عينيه وابتسم في خبث. وأحياناً يقال إن هناك غزاة آخرين لا تعرفهم. ماذا تعني؟ لا شيء، مجرد تكهنات وأحاديث علماء غير مجربين. لكنك حقاً قد أثرت فضولي. قالها وهو يطفئ سيجارته في شيء من العصبية. دكتور رفعت، أنت رجل مثقف كثير الأسفار، فلا تقل إنك لم تسمع عن تلك الهضبة. أية هضبة؟ قال بصوت عال نافد الصبر. هضبة تسيلي طبعاً. على المائدة المجاورة كان هناك رجل يرمقنا في اهتمام، رجل في 60 من عمره، من الواضح أنه أجنبي، وكان دقيق الملامح والأطراف إلى حد غير عادي، كأنه دمية متقنة الصنع. أما وجهه الخامل الخالي من التجاعيد فكان يحمل عينين زرقاوين متسعتين فيهما شيء من الخبال. هذا الرجل عالم، هكذا قلت لنفسي على سبيل الفراسة، ولم أكن بعيداً عن الصواب. هذا الرجل عالم، وقد استرعت انتباهه كلمة سيلي، وهو حتماً سيحاول التعرف علينا ليفضي إلينا بأسرار مروعة عن هذه الهضبة تضيف كابوساً جديداً إلى كوابيسي. هكذا توقعت، ولقد نفذ الرجل هذا السيناريو حرفياً. ها هو ذا ينهض، ها هو ذا يقترب، الوغد. إنه ينحني ويتحدث بالإيطالية، فيرد عليه محمود داعياً إياه كي يجلس. يجذب الرجل كرسياً وفي مرح يفرك يديه، ثم يقول بالإنجليزية: لقد طلب مني السيد أن أتحدث بالإنجليزية حتى يفهمها ثلاثتنا، وإنه لا يشرفني أن أتعرف على سيدين مهذبين مثلكما. كانت إنجليزيته مضحكة كأكثر الإيطاليين. اسمي هو باولو جيرالدي، البروفيسور باولو جيرالدي، أستاذ التاريخ القديم بالجامعة، ولقد سمحت لنفسي أن أصغي السمع إلى محادثتكما التي لم أفهم منها كلمة واحدة بطبيعة الحال سوى تسيلي. ومن المدهش أن نفكر في نفس الشيء في نفس اللحظة. حين انتهى من كلامه كانت قطرات العرق تغمر جبينه، واللعاب يتناثر من شفتيه. مخبول حقيقي، لكنه لن يفسد أمسيتي. للأسف إنني لا أعرف شيئا عن هذا الموضوع، فأنا مصري. لكنكم تتشابهون تماما معشر العرب، تتشابهون تماما. ثم إنه استدعى النادلة وطلب منه أن يحضر لنا 3 أكواب من عصير البرتقال المثلج، وشرع يثرثر دون ما تحفظ: إن هذه الهضبة التي تقع ما بين ليبيا والجزائر لتحوي لغزاً من أكثر ألغاز البشرية غموضاً، وقد قيل إنها هي الدليل الذي لا يدحض على وجود حياة فوق الكواكب الأخرى. بدأت أتحفز في جلستي، إن الحديث يأخذ صبغة تثير اهتمامي إلى حد كبير، خاصة وأنني أجهل كل شيء عن هذا الموضوع. قال محمود وهو يرشف من كوبه أول رشفة: ربما قيل هذا، لكن الاعتقاد الأعم هو أن هذه الهضبة تخفي تحتها قارة أطلانتس، وثبت في ذهول مستنداً بذراعي إلى المائدة. أطلانتس، هل تمزح؟ لا مجال لذلك. لكن هيرودوت قال إنها تقع في المحيط الأطلسي. هامش، هيرودوت مؤرخ يوناني عظيم، وبالتحديد في تلك الفجوة ما بين المغرب وأمريكا الشمالية. قال محمود في حيرة وهو يحك شعره الأشعث. لا أدري عن ذلك شيئاً، لكن معلوماتي هي أن هيرودوت قال إنها في الصحراء الكبرى وأن الزلزال ابتلعها. يعني هذا أنها ليست قارة بل هي بلد؟ بالفعل. ابتسم البروفيسور الإيطالي في رازانة وقال: على كل حال هناك شكوك عدة في نظرية أطلانتس هذه، منها أن علماء الجيولوجيا لم يجدوا آثار زلزال في الصحراء الكبرى، وبالتالي لا يمكن أن توجد هناك قارة تحت الأرض. ثم إنه شرع يفكر هنيها واستطرد: نظراً لأنني أعمل في مجال التاريخ، فقد استرعت انتباهي قصة الكشوف التي قام بها هنري لوت عام 1956 مع قافلة من العلماء، واللوحات التي وجدوها على جدران الكهوف، ويؤكد العلم بالتحليل الذري أنها رسمت منذ 20,000 سنة. تخيلوا هذا، 200 قرن. منذ 200 قرن كانت هناك حضارة يعرف أهلها معنى الرسم، ولا أبالغ كثيراً إذا ما قلت إنني من أجل هذا جئت إلى ليبيا. ثم ابتسم في شيء من المرارة وقال: إنها الحقيقة، الحقيقة التي لا تقدر بثمن، والتي ستهب العلم مرونة لا تقاس. الحقيقة. هنا ابتلعت ريقي. متى سبق لي سماع هذه العبارة؟ هل هذا نوع من ظاهرة الديجافو التي تجعلنا نتخيل أننا عشنا هذا الموقف من قبل؟ هامش، ديجافو لفظة فرنسية تعني شوهد من قبل، وسمعنا نفس الكلمات؟ أم أنني حقاً سبق لي سماع ذلك؟ دكتور ريتشارد كامينجز قالها لي يوماً منذ 10 سنوات تقريباً حين وقفنا أمام مومياء دراكولا، نفس الكلمات ونفس لمعة العين المجنونة. قال محمود في شيء من الفتور: لكنها مجرد تكهنات. تكهنات؟ صاح البروفيسور الإيطالي في عصبية. إذن كيف سيكون الحال لو غدت حقائق؟ لوحات غامضة في كهف سحيق يقولون إنها رسمت منذ 200 قرن، واللوحات تمثل رواد فضاء ورجالاً يطيرون، فماذا ينقصنا كي نفهم؟ أن ينزل لنا طبق طائر به رجل أخضر له إريال ويحمل بندقية ليزر؟ تنحنحت، ثم قررت أن أتوكل على الله وأقول كلمتي التي لن تسعد هذا المخبول حتماً، لكن سأجن لو لم أقلها. اسمعني يا بروفيسور، أنت تعرف أن كل هذا الهراء عن سكان الكواكب الأخرى. هراء؟ إنها عنصر جذب لا ينتهي للعلماء وللأثرياء المعتوهين وصناع أفلام الخيال العلمي الذين يعانون ضائقة مالية و... مالية؟ لحسن الحظ أنني لا أفهم الإيطالية، لأن سيلاً من السباب المقذع بالتأكيد انهال على رأسي، سباب جعل وجه محمود يحمر كحساء الطماطم، وجعل كل من بالقاعة يرمقونني في فضول كأنني عار تماماً. كنت أنا، لأنني لا أفهم حرفاً، ما زلت جالساً محتفظاً بهدوئي وابتسامة السخرية الخافتة على ثغري. إذن أنت لا تؤمن بوجود مخلوقات عاقلة على كواكب أخرى؟ قلت في رزانة: عاقلة أو غير عاقلة لا يوجد شيء. نظر لي محمود في حيرة وغمغم: عجيب هذا، قلت لي يا دكتور رفعت إنك مولع بأسرار ما وراء الطبيعة وأن لك خبرة هائلة في هذه الأشياء. لي خبرة، ولكن كنت مجبراً في كل مرة على أن أنغمس في هذه الأمور، وما زلت أرى أنه من السفه تضيع الوقت والمال في شيء كهذا، على حين تزخر الحياة بالألغاز المفيدة التي تستحق تفسيراً، والتي يمكن أن نجد هذا التفسير لها، مثل لماذا نصاب بمرض السرطان؟ لماذا لا تنجح أمصال الأنفلونزا؟ لماذا تتصحر إفريقيا؟ وكيف نوقف تلوث الأجواء؟ هذا هو المجال الوحيد الذي تفيد فيه الأسئلة. هل يمكنكما أن تخبراني بجدوى معرفتي أن هناك كهوفاً رسمت عليها مخلوقات فضائية في زمن غابر؟ هل ستجداني إجابة على أسئلتكما؟ وإذا وجدتماها، فما هي الجدوى؟ ثم أشعلت سيجارتي في عصبية وأردفت: إن الحياة معقدة بما يكفي، وليس من الحكمة أن نغرق أنفسنا في ضلالات وأسئلة بلا إجابة. ما دامت هناك أسئلة أخرى لها جدوى ولها إجابة إذا ما بذلنا شيئاً من الجهد. لعدة دقائق ساد الصمت إلا من صوت أنفاسنا، ثم قال باولو: هل أنهيت كلامك؟ ليس تماماً، لقد قابلت كثيرين من المعتوهين، أحدهم يحاول إعادة مومياء دراكولا إلى الحياة، وأحدهم يحاول إثبات أن وحش لوخنس حقيقة، وأحدهم يؤكد أن ميدوسا لم تكن أسطورة. ثم ماذا؟ ماذا استفادته البشرية واستفدت أنا من كل هذا؟ لا شيء، فقط ساعات عصبية من التوتر والرعب وليال مؤرقة وذكريات سوداء. التمعت عيني باولو فضولاً، وبدا لي أنه نسي كل ما قلته من قبل، وشرع يسألني في حماس عن كل هذا الذي سمعه، وأين ومتى وكيف عرفت هذه الأساطير. فقلت له في جفوة: مرة أخرى يا بروفيسور، أؤكد لك أنني لست صانع أساطير، بل هادم أساطير، إذا جاز لي أن أقول هذا. حتى منتصف الليل شرعت أثرثر، وهما يسمعان نصف منبهرين ونصف مكذبين. وحين دقت الساعة منتصف الليل تثاءب محمود وقال إنه يرغب في النوم، ووافقته أنا. أما البروفيسور فكان شارد الذهن إلى حد ما، وقد شعرت أن قصصي أوحت إليه بفكرة معينة. إن مناقشتنا عن كهوف تسيلي لم تنتهي بعد، وقد بترت بتراً، لكنه لا بد عائد إليها في الغد، لهذا يجب أن أعود إلى الفندق في ساعة متأخرة طيلة الأسبوع القادم، فإذا كان هو يملك من الصحة والصبر ما يسمح له بالثرثرة، فأنا لا أملك منهما ما يسمح بالإصغاء. في غرفتي شرعت أكتب خطاباً لهويدا، هل تذكرونها؟ الإسكندرية، وزيارتي لعادل وشقيقة زوجته إلى آخره. كنت حين قابلتها متورطاً في كابوس آكل بشر وهمي، ولم أكن أعرف أنني أوشك على التورط مع آكل بشر حقيقي. لكن دعونا لا نستبق الأحداث. عزيزتي هويدا، أكتب هذا الخطاب في غرفتي بالفندق، والشوق يقتلني لأن ذكراك الجميلة لا تفارقني. وما هذا الهراء؟ إن هناك بائعي جرائد كثيرين كتبوا لحبيباتهم الخادمات خطابات أكثر حرارة ورقة وأقل افتعالاً. إنها مجرد كلمات، فلا الشوق قتلني ولا أنا أذكر وجهها أصلاً. إنها مجرد حالة حب صناعية أحاول أن أصب نفسي فيها، لعلمي أن هذا هو واجبي نحو من ستكون زوجتي يوماً ما. ثم إن رجلاً في الأربعين لخليق بأن يكتب خطاباً أكثر رقياً من خطاب مراهق في الرابعة عشرة. مزقت الخطاب السخيف حين دق الباب: أدخل. فلم يدخل. إن معنى هذا هو أنه لم يفهم ما قلته، وما دام لم يفهم فهو ليس عربيا، ما دام ليس عربيا فهو أدخل يا بروفيسور. قلتها واعتدلت في جلستي. فدخل الرجل مرتدياً بيجامة صيفية زاهية الألوان إلى حد منفر، وكان يمسك موس الحلاقة في يده ووجهه مغطاً برغاوي الصابون. إذن هو كان في غرفته يحلق ذقنه بثياب النوم حين جاءتني فكرة غير عادية، قالها بحماس مجنون، فهززت رأسي موافقاً. هذا واضح. هل تعرف هضبة تسيلي؟ وفيما كان حديثنا هذه الليلة إذن؟ سنذهب لهناك. ماذا؟ نعم، أنا وأنت ومحمود، إعادة استكشاف. أنا أملك الخبرة التاريخية وأنت تملك الخبرة بالمجهول، ومحمود من فزان حيث توجد الهضبة. والتمعت عيناه في هستيريا حقيقية. ستكون أجمل تجربة في حياتك. 3. دعونا نرى. بروفيسور باولو، أعتقد أنني كنت واضحاً تماماً في إظهار عدم اهتمامي بهذه القصة، واضحاً إلى درجة الفظاظة. لكنك لا تفهم، قالها واتجه إلى فراشي ليجلس عليه دون دعوة وأردف، إنها لغز الألغاز، سر الأسرار، إنها المرآة المسحورة التي ستقودنا إلى عالم آخر له مقاييس أخرى. أشعلت سيجارة وأمسكت حذائي وشرعت ألمعه بالفرشاة قائلا: حسن، سنصل للكهوف ونهبط فيها ونصل إلى الأطلانتس، حيث نجد مدينة كاملة متقدمة علميا، ولهم ملكة جميلة تحبني بجنون. ثم يحدث زلزال وانهيار وتدفن هذه الحضارة مرة أخرى وننجو نحن، أليس هذا ما تتوقعه؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ قال في نفاد صبر: أنت تقرأ الكثير من قصص رايدر هاجرد وإدجر رايس بوروز. هامش، الأول هو صاحب عائشة وكنوز الملك سليمان، والثاني هو صاحب العالم المفقود والأرض التي غفل عنها الزمن وقصص طرزان الشهيرة. كنت أظنك أنت الذي يقرأ الكثير منها. هل أفهم من هذا أنك ترفض القيام بهذه الرحلة؟ شرعت أتأمل الحذاء الذي صار براقاً إلى حد مدهش وقلت: أنا لا أرفض الرحلة، أنت حر في الذهاب إلى الجحيم إذا أردت، ولكن وحدك. حين يسألني أحدهم عما إذا كان يمكنه الذهاب إلى ألاسكا، فإنني لا أنهك ذهني، فليذهب، لا مشكلة لدي. لكني أريدك معي. هذا شأنك. وألقيت الحذاء على الأرض وتناولت فردته الأخرى وأطفأت سيجارتي في فنجان القهوة الذي برد قبل أن أشربه على صوت احتجاج الرجل: أنا بحاجة لرفاق رحلة، لشهود، وأنت وصديقك الليبي تصلحان تماماً لهذا الغرض. ظننتك شجاعاً مثقفاً. وكنت مخطئاً، أنا جبان جاهل، فهل هذا كاف لتتركني؟ وهنا وللمرة الأولى بدأت أخاف هذا الرجل، إذ أنني حين رفعت عيني تجاهه وجدت العرق يغمر جبينه ونظرة مجنونة في عينيه وكل جارحة في جسده الضئيل ترتجف، ومن بين أسنانه صدر فحيح كفحيح الأفاعي. دكتور رفعت، إنني لم أعتد أبداً سماع عبارات الرفض. حين يريد باولو جيرالدي شيئاً ما فإنه يناله، وليس على الآخرين أن يظهروا امتعاضهم. إنك ستقوم بهذه الرحلة. وقبل أن أجد رداً مناسباً انغلق الباب من خلفه وتركني وحيداً أمسك بفردة الحذاء والفرشاة وأرتجف. حين حكيت محادثة أمس لمحمود بدا عليه السرور وشرع يصفق بيديه في مرح ويضحك حتى احتبست أنفاسه، وكان تعليقه: إنك قد قدمت لهذا المعتوه ما يسيل لعابه، لقد فاقت حكايتك كل خيالاته ولم يعد يحتمل أكثر، وسرعان ما تحركت أمنية خافية في نفسه. هو أن يراك ويراني ويرى نفسه في حملة عبر الصحراء لكشف المجهول. المشكلة أنه يهددني. إنه لم يتخلص بعد من عقد المستعمر الإيطالي، هذا هو كل شيء. كنا جالسين في مقاعد مريحة متراصة عند مدخل الفندق، نرشف الشاي المعطر ونطالع جرائد وجدناها هنالك، حين ظهر البروفيسور وقد بدا عليه الهم والإرهاق. بعد ليلة طويلة قضاها بلا شك يرسم مئات الخطط الوهمية ويكشف أسرار الكون، ودون كلمة واحدة اتجه نحونا وجلس على مقعد كأنه حق مكتسب، وشرع يفرك يديه ثم طلب بعض الشاي وقال: لقد أعددت كل شيء ويمكننا أن نرحل غدا. تبادلنا أنا ومحمود النظرات، إن هذا المخبول يتصرف ويتكلم كأنه لا إرادة لنا ولا رأي، ماذا يريد منا؟ بروفيسور باولو، لقد ظننتك فهمت ما قلته لك أمس، صاح في لوعة حقيقية. لكنني قد درست كل شيء، كل شيء، مئات الاحتمالات والخرائط والمقالات التي تصف هذه الهضبة. إنكما لن تخسرا شيئاً، لقد جئت إلى ليبيا بهذا الهدف، لكني شيخ هالك وفي أمس الحاجة إليكما. صحت في عصبية وأنا أجذب محمود لنبتعد، لكن أحداً لا يقوم برحلة كهذه على سبيل المجاملة، ألا تفهم هذا؟ بلى، ولكن... ثم إنه جلس على المقعد يلهث وقد بدا إنساناً محطماً منتهياً. هل فهم أخيراً أنه لا جدوى من الضغط؟ غدت حياتي في هذا الفندق جحيماً، فهذا المعتوه يطاردني في كل مكان ويواصل الإلحاح ويغريني ويشرح لي خطة الرحلة. أسبوع كامل مضى علي في هذه المعاناة البائسة، حتى أنني وجدت أن الحل الوحيد أمامي هو أن أغادر ليبيا. أنا أستطيع أن أغادر الفندق، لكني كنت قد ارتحت له جداً، وأستطيع أن أقتل البروفيسور وأستمتع بكل لحظة أفعل ذلك فيها، لولا أنني لا أحب كثيراً أن أنهي حياتي على المشنقة. إن الذبابة تستطيع أن تدمر حياتك إذا ما كنت مثلي إنساناً عصبياً متوتراً، فكيف أستطيع أنا الذي يشرب 100 سيجارة يومياً ويبدل وضع قدميه 1000 مرة في أثناء الجلوس أن يتحمل هذه الذبابة البشرية العملاقة اللزجة اللحوح؟ نعم، يجب أن أغادر الفندق فوراً. وهنا حدث شيء غير متوقع. جاءني محمود إلى غرفتي وفي خجل أخبرني أنه ينوي أن يقوم بالرحلة، ولم لا؟ إن الأمر يثير الفضول، ثم هو ذاهب إلى فزان وطنه ومسقط رأسه، وهو واثق أن الأمر ليس خطراً، بدليل أن كل من زاروا هذه الكهوف عادوا سالمين. إن هضبة تسيلي، هكذا قال لي، هي أقرب إلى أحد المعالم السياحية التي يجب أن تراها، مثلها مثل قوس نصر ماركوس أوريليوس الذي حرصت على رؤيته هنا في طرابلس. ثم إنه أخبرني أن البروفيسور يعتزم أن يقوم بالرحلة في طائرة مروحية وليس على ظهور الجمال كما فعل هنري لوت منذ 10 سنوات، وبالتالي لن تكون رحلة مرهقة. تدريجياً وتحت هذه الضغوط المكثفة بدأت أجد الفكرة غير سيئة إلى هذا الحد، لم لا؟ على الأقل سأرى بعيني كل ما رآه هؤلاء العلماء الذين ذهبوا وانبهروا وعادوا سالمين. لم يتحدث أحد عن وجود مصاصي دماء أو أشباح أو وحوش خرافية في هذا المكان، وبالتالي لن تلعب موهبة الخاصة، موهبة الذهاب إلى المصائب، دوراً في هذه المغامرة. ثم إن محمود شاب عاقل ورزين، ومعه سأعرف الكثير عن هذا الجزء من وطني ليبيا،

قلت في برود: بالعكس، إن المتشائم يتوقع الشر فيجده أو يجد ما هو أفضل، وبالتالي هو يحتاط لكل شيء ولا يؤمن بالحظ. أما المتفائل فهو يتوقع الخير دائما، وهذا شيء عسير، ولهذا يجد المتشائم في كل وضع سيء ما هو أفضل من توقعاته. وما هو الأفضل من توقعاتك هذه المرة أيها الفيلسوف؟ شرعت أفكر هنيها ثم قلت: لا أدري، على كل حال لم يصب أحدنا في هذه السقطة، وهذه نقطة في صالحنا. يجب أن نكون بكامل لياقتنا حين تهاجمنا الذئاب. ذئاب؟ طبعا، هذا شيء حتمي. لو لم نرى ذئابا لشعرت أن هناك خدعة ما، ولا بد كذلك من الظمأ وبعض السراب. أعتقد أن القارئ يستطيع أن يخمن ما قاله البروفيسور وقتها: كل هذه الشتائم الإيطالية المشينة التي لا أعرفها لحسن الحظ، وإن كنت قد استنتجت معناها من احمرار أذني محمود. أما الأذن الأكثر احمراراً فكانت أذن الطيار أحمد، وهو يخرج من بين كثبان الرمل نادماً على ذنب لم يقترفه. يا له من مأزق! أين نحن؟ وكيف سنعود؟ قال محمود وهو يمعن النظر في البوصلة: لا شك أننا قرب نمات الآن، وهذا يعني أننا وصلنا تقريباً. كل ما علينا أن نجد السير. قال البروفيسور في جدية: في أي اتجاه؟ بالتأكيد في الاتجاه الجنوبي الغربي، هذا هو اتجاه الحدود وربما الهضبة، ولربما قابلنا قافلة في أحد المدقات. قلت وأنا أجلس على الرمال الساخنة: سيكون من الخطر أن نترك الطائرة، ففيها الظل والمأوى. نظر لي محمود نظرة باردة ودمدم: هل تحب أن تظل هنا حتى تجفف الشمس عظامك؟ لا أحد يعرف مكاننا ولن يبحث عنا. وهكذا شرعنا نخرج ما بالطائرة من مؤن وسلاح وماء، لا تنسوا الماء، فلن نلبث يوما حتى تصير القطرة منه أغلى من الجواهر. ثم إنني حملت سجائري وشرعنا نجد السير فوق الرمال، ما أقبح الصحراء، ذلك المشهد الرتيب الذي لا يتغير لرمال وجبال قصية ونباتات صبار. والرمال ليست صفراء زاهية كما تبدو في الصور، بل هي ذات لون رمادي متجهم، وكلما دنوت من الجبال البادية في الأفق بدأت تدرك أنها ليست جبالا، بل هي مجرد مرتفعات رملية تمشي فوقها وترى في الأفق جبالا جديدة. الهباء، العبث، هذا هو ما تعنيه الصحراء لي. الشمس عمودية تملأ عينيك بالكرات الملونة حين ترفعهما لأعلى، وعلى الرمال تتناثر مئات الشموس، آلاف، ملايين، كلها تصب أشعتها عليك، وقدماك تغوصان تغوصان، وجلدك يلتهب دون عرق. وسقطت على الأرض صارخا: لم أعد أستطيع الاستمرار، اتركوني أموت واذهبوا. اقترب مني البروفيسور محنقا وسألني: قل لي، ألا تجد غريبا أن تصاب بكل هذا بعد ساعتين فحسب؟ ساعتين؟ فقط ساعتين؟ ظننت أننا نمشي منذ 3 أيام. يا للهول، إذن لم يزل أمامي الكثير من هذا العذاب قبل أن أموت. قال البروفيسور وهو يناولني الزمزمية: إنني أفهم أمثالك من ضعاف النفوس، ما إن تسقط في الصحراء حتى تظن بعد 3 دقائق أن من واجبك أن تموت جوعاً وظمأاً وإرهاقاً، لكن دعني أؤكد لك أنني أفهم كل هذه الألاعيب النفسية، فلا تعابثني. شرعت أجرع الماء شاعراً أنني أعيش أتعس ساعات حياتي. كان البروفيسور في حالة نفسية لا بأس بها، وعرفت فيما بعد أنه حارب في طبرق يوماً ما إبان الحرب العالمية الثانية، فلم تكن الصحراء قادرة على إرهابه أو إنهاكه. كان يمشي فخوراً منتشياً يتقدم مسيرتنا، وخلفه محمود وأحمد ثم أنا، مثال البؤس والتعاسة. إن لون الرمال يتغير بشكل واضح. توقف محمود للحظة مفكراً، ثم إنه نادى البروفيسور طالباً منه ألا يتقدم أكثر، والتقط حجراً ثقيلاً على الأرض ورمى به إلى مسافة 15 متراً، وعلى الفور اختفى الحجر. إذن هي رمال متحركة، كأن هذا كان ينقصنا. إن سطح الرمال المتحركة يكون أكثر انتظاماً ونعومة من الرمال المحيطة به، ويسهل على العين المتشككة أن تجدها، صاح البروفيسور في عصبية. لكن هذا خطير جداً، يجب أن ندور حول هذه المنطقة. عض محمود شفته السفلى التي بدأت تتقرح وقال: لا داعي لهذا، يمكننا أن نمشي في حذر مدربين عيوننا على تجنب الرمال الناعمة أكثر من اللازم. سنسير في صف رباعي حتى لا يسقط أحدنا دون أن يدري به الآخرون. ثم رفع إصبعه محذراً: وليتذكر كل من يسقط في هذه الرمال المخلخلة أن عليه ألا يحاول الصمود في حركات هستيرية تزيده غوصاً، فقط يحاول أن يطفو على ظهره ويسترخي تماماً حتى ننقذه. قال البروفيسور مؤمناً: إن هذه الرمال كالماء تماماً، من يحاول أن يقف فيه يهبط لأسفل، أما من يحاول أن يستلقي على ظهره فيظل طافياً كأنها سباحة عادية. هذا شيء مطمئن، لأنني لا أجيد السباحة. كانت هذه هي كلمتي التي أثارت جواً عاماً من الوجوم، ولم يرد أحد، وبدأوا يتحركون ببطء وحذر فوق الرمال، ومعهم مضيت. لو لم تكن البوصلة معنا لقلت إننا ندور في دوائر مفرغة. أكاد أقسم أنني رأيت هذه المجموعة من نباتات الصبار 20 مرة منذ فارقنا الطائرة، وفجأة لمحنا مشهداً نراه للمرة الأولى. إنها طائرة ذات محرك واحد ومن طراز عتيق جداً، كانت واقفة على مقدمتها مدفونة في الرمال إلى نصفها، وجناح من جناحيها مهشماً تماماً، وكل جسمها من المعدن الصدئ المحترق. إنها طائرة حربية سقطت براكبها البائس منذ 10 سنوات، ووجدناها نحن. إنها إيطالية، هكذا هتف البروفيسور وهو يجري ليعاينها، وشرع يدور حولها متأملاً ومتحسساً المعدن المتآكل في حنان حقيقي. لابد أنها سقطت هنا منذ 40 عاماً، فهذا هو طراز الطائرات المميز لهذه الحقبة. أية روعة، قال محمود في فتور وقد بدا عليه الحنق. بالطبع سقط هذا السفاح قبل أو بعد غارة على الآمنين من أهل وطني في فزان، لقد نال جزاؤه. امتقع وجه البروفيسور وبدا لنا أنه موشك على الانفجار. أيها الشاب، لقد كان هذا البائس جندياً ولم يفعل سوى ما أمر به. أنا نفسي حاربتكم لأن الدوتشي أمرني بذلك. لقد ذبح مواطنوك أطفالنا، ولا أستطيع أن أتصور أن موسوليني قد نادى جنرالاته إلى مكتبه وأمرهم أن يذبحوا الأطفال. هم فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يفعلوه، ثم تجد الواحد منهم بعد الحرب يقول في براءة عذبة: لا تلوموني، أنا جندي، لقد فعلت ما أمروني به. لم يرد البروفيسور وشرع يدور حول الطائرة في افتتان، ومن بين أسنانه كان يدندن لحنا حماسيا بالإيطالية. واضح طبعا أنه نشيد كان الفاشيست يرددونه في أيام الحرب عن مجد روما وما إلى هذا الهراء. ثم هتف بكلمات لم أفهمها رافعا كفه إلى السماء. هذا الرجل مخبول تماما، ربما أكثر مما تصورنا. والمفزع

وذئب وقف على قدميه الخلفيتين منشباً أنيابه في صدر البروفيسور. أما أنا فكان من نصيبي ذئب معتوه هزيل الجسد سد علي طريق الهرب وهو يزوم وشعر عنقه منتصب كالإبر، كأن هذا الأبله ينقصني. بادرته بركلة عاتية في ذقنه جعلته يولول ويهرع مذعوراً وذيله بين فخذيه، في حين كان نابان حادان ينغرسان في لحم ساعد أحمد. إن الموقف سيء، ومن الواضح أن هذه الذئاب لا تأكل بما يكفي، مما جعلها تتمرد على قوانين علم سلوك الحيوان. إلا أنني أستطيع أن أجد مسدسي طالما أنا الحر الوحيد. هرعت إلى حقيبتي وفككت المسدس من داخلها، واستدرت في الوقت المناسب لأجد ذئبين يهرعان نحوي. كتمت أنفاسي وأحكمت التصويب، ثم لمحت ذئبين يتلويان ألماً فوق الرمال، وركعت على ركبتي وبدأت أضغط الزناد. أضغط، رائحة البارود وجثث مشعرة تتناثر وصدى الرصاص يدوي، حتى شعرت بيد محمود تنشب مخالبها في ذراعي. كفى، واصلت ضغط الزناد في جنون. رفعت، كفى، لقد هربوا بعد أن مات ستة منهم. ها؟ وتراخت عضلاتي أخيراً، على حين سمعت أحمد يقول ضاحكاً: خمسة ذئاب بست رصاصات، هل تعرف الآن أن كل إنسان يمكن أن يتحول إلى جزار إذا ما اقتضى الأمر ذلك؟ هززت رأسي في شمئزاز ورميت المسدس أرضاً. إنني أمقت السلاح، أمقته، لكن شيطان العنف قد تحرك لثوان في أعماقي وكانت كافية. قد يقول أحدكم إنني كنت مرغماً، لا، كانت تكفيني طلقتان أو ثلاث، أما ست طلقات فلا مبرر لها سوى أنني أصبت بحالة من الدموية لم أكن أحسبني معرضاً لها. على كل حال لقد نجونا من هذا الهجوم، ولا أحد ينكر أنني صاحب الفضل الأول في هذه النجاة. شرعنا نعود إلى أماكننا في إنهاك، على حين كوم الطيار الجثث الست جوار بعضها البعض بعيداً عنا، وفي وجوم عدنا نحشو أسلحتنا تحسباً لهجمة أخرى من هذه الوحوش المتحمسة. مر ربع ساعة ثم سمعنا صوتاً آدمياً ينادي، فوقفنا متحفزين لنرى ما هنالك، وفي الظلام لمحنا وحوشاً عملاقة تدنو منا، وحوشاً لها ظهر عال مدبب وعنق طويل. إلا أنها حين اقتربت أكثر عرفنا أنها جمال، يمتطي ظهر كل منها رجل ملثم ضخم الجثة، كانت تقترب في تؤدة من النار التي أشعلناها وتدور حولها. السلام عليكم، هكذا حيانا أحد الرجال بلسان ليس عربيا تماما، فرددنا التحية بأحسن منها. همست في أذن محمود: طوارق؟ كلا، بل تبو، وهم يشبهون الطوارق كثيرا. وما الفارق بينهما؟ الاسم؟ كان الرجال يحيطون بنا حاملين بنادقهم مهيبين غامضين، وكان كبيرهم يقول لأحمد وهو ما زال على جمله: سمعنا صوت الرصاص فهرعنا إلى هنا، لقد أدركنا أن الذئاب قد هاجمت أحدهم، إن ناركم قد قادتنا إلى هذا المكان. لم يحتج البروفيسور إلى ترجمة كي يعرف موضوع المحادثة، فالموقف يفسر نفسه بوضوح تام. إننا سعداء الحظ، ولقد نجونا بعد 12 ساعة من سقوط الطائرة، وبالتالي لن يكون هناك جوع ولا ظمأ. حمدا لله. شرع أحمد يحكي لهم قصتنا، وكان اثنان منهما قد أناخا جمليهما فوق الرمال وتقدما نحونا، وعلى حين كانا يصغيان لحديثه شرعت أتأمل ملامحهما،

وصاح في لهجة منتصرة: هذه، ولكم مثلها عندما نعود من الكهوف. تناول الرجل السبيكة ووزنها في يده بخبرة، ثم قال وقد بدا عليه الاهتمام: ولماذا تدفع الثمن ذهباً؟ لأنني أعتقد أنكم لا تتعاملون بالعملات الورقية. انحنيت جوار أذن محمود وهمست: هل كان يحملها معه طيلة الرحلة؟ هذا واضح، إنه حذر جداً، وقد قدر أنه سيحتاج لمعونة الطوارق في مرحلة ما من الرحلة، وقد كان. ولماذا يخبرهم أن معه سبيكة أخرى؟ من الممكن أن يذبحونا في أي لحظة ليأخذوها. ابتسم محمود في ثقة وهو يداعب شعره الأشعث: ليس مع التابو، إن هؤلاء القوم مثال الشرف، شديدو الكبرياء، على حد أنه لا يوجد شيء يستطيع إفسادهم، ثم إننا تحت رحمتهم على كل حال. قال كريم وهو يدس قطعة الذهب في جيبه: ما دمتم تريدون الهضبة إلى هذا الحد، دعوني أعرفكم على دليل لن تجدوا مثله وإن جهدتم، وإنها لإرادة القدر. وأشار إلى أحد الرجال الصامتين الجالسين جواره: تكلم يا جبريل. في هذه اللحظة، وكأنما بعصا سحر، رمى البروفيسور وعاء اللبن الخزفي، والتمع وجهه حماسة ووثب من مكانه كالملسوع. جبريل؟ جبرين؟ أنت؟ أنت؟ وشرع يتحسس وجه الرجل الذي لم يبدي علامة اهتمام واحدة، وهو يردد: أنت دليل هنري لوت، الدليل الذي قاده إلى كهوف تسيلي منذ 10 سنوات، أنت نفسك. أعاد جبريل لثامه على وجهه في هدوء وهمس: لقد كانت رحلتي مع الأستاذ لوت شاقة حقا. 6. الكهوف. تعالى صوت المؤذن ينادي لصلاة الفجر، فوقفنا نؤديها فوق الرمال التي بللها الندى، في حين شرع البروفيسور يراجع أوراقه وخرائطه. كانت حالته المعنوية قد تحسنت إلى حد كبير حين عرف أن جبريل أو جبرين الذي كان دليل هنري لوت في رحلته الشهيرة سيكون دليله هو أيضاً. وجبرين هو النطق الأوروبي المتعثر لكلمة جبريل، كما أنه تحريف لكلمة جبارين البربرية التي يسمون بها الجبال. فرغت من صلاتي مع رجال التابو، فاتجهت متثاقلاً إلى البروفيسور وجلست جواره على الرمال، ثم ابتلعت ريقي وسألته: بروفيسور، إذا كان هناك من قام بهذه الرحلة ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ودرسها، فما الذي تعتزم أن نضيفه نحن؟ قال الرجل دون أن ينظر لي، لأنه لم يعد يطيق رؤيتي منذ سقطت الطائرة: إنني أبحث عن الكهف الذي لم يدخلوه، عن الحجر الذي لم يقلبوه. ثم إنه فتح أمامي إحدى الخرائط وأشار بقلمه إلى مجموعة من رسوم الكهوف المبسطة، وكانت حول أحدها دائرة باللون الأحمر. هذا الكهف الصغير التافه مثلاً لم يحاول أحدهم دخوله، لأنهم كانوا غارقين في تدوين ما رأوه بالكهوف الكبرى، وكله من بهار، بالإضافة إلى أن مدخله مسدود نتيجة انهيار قديم. وهذا هو الكهف المختار؟ لنقل إنه أحد الكهوف المختارة. كان الفجر ينشر عباءته الدموية فوق الصحراء، وأنسامه العذبة الباردة قليلاً تدغدغ وجوهنا حين اتجهنا للجمال وشرعنا نركبها. وكالعادة ها أنا ذا أقذف أماماً خلفاً أماماً وأخيراً، على أن الجمل كان متعكر المزاج قلقاً إلى حد غير عادي، وشعرت أنه سيقذفني من فوقه في أي لحظة. ولشدة دهشتي لمحت أحد رجال التابو يشعل سيجارة، سيجارة من سجائرهم الملفوفة يدوياً، ويدسها في منخار الجمل. أما الأغرب فهو أن الجمل شرع يستنشق الدخان في نهم وبدأ يسترخي قليلاً. قال لي محمود مفسراً: إن هذه الجمال مدمنة تدخين ولا بد لها من سيجارة يومياً، هذا هو ما يعرفه كل جمال يجيد عمله. إن غرائب هذا العالم لا تنتهي، ويبدو أنني سأظل أراها وأندهش حتى اللحظة التي أغمض فيها عيني للأبد، على أنني لا أحب كثيراً من يفسد فطرة الله في الحيوانات العجماء على سبيل الدعابة، كالكلب الذي يلعق الويسكي والشمبانزي الذي يدخن السيجار والجمل الذي يهوى التبغ. لكن الوقت ليس مناسباً للانضمام إلى جمعية الرفق بالحيوان، لقد حان الوقت كي نبدأ مسيرتنا إلى المجهول. إنها الحقيقة، الحقيقة التي ستهب العلم مرونة لا تقاس. حين يريد باولو جيرالدي شيئاً فإنه يناله، وليس على الحاضرين إظهار امتعاضهم. لو لم نر ذئباً لشعرت أن هناك خدعة ما. أحمد، إلى أين أنت ذاهب؟ يا لك من معتوه، ستسقط في إحدى الحفر ويتهشم وجهك. ها هي ذي الهضبة تستلقي في استرخاء أمام أعيننا، وها هم التبو أولاء يشيرون لها ويتبادلون الكلام بلهجتهم التي لا نفهمها، في حين يدور جبارين حولها بجملة في تؤدة. أصوات الجمال وهي تبرك على الأرض، ثرثرة الرجال، عقرب ينسل بعيداً عن أقدامنا باحثاً عن مكان أكثر هدوءاً. احترسوا من الأفاعي لأن لدغتها قاتلة، قالها محمود وهو يتحسس موطئ قدميه، والواقع أن تحذيره كان في موضعه، لأن المكان كان خطيراً حقاً. بشيء من تدقيق البصر تدرك أن تحت كل حجر شيئاً ما، لابد أن تكون هناك أفعى مسترخية ترمقك في كسل أو عقرب أو سحلية شنيعة المنظر أو شيء ما لا تدري ما هو، لكنه حي. إن الصحراء كابوس حقيقي، أنشودة الجفاف والخشونة والقسوة، وكل ما يحيا فيها هو جاف خشن قاس، حتى هؤلاء التبو المهذبون. كنا قد وصلنا إلى مجموعة من الكهوف الصخرية المنحوتة بفعل الطبيعة في جسم الهضبة، وكان جبريل يتفقدها بعين خبيرة وفتور كأنها صديق قديم لا يثير اهتمامه. أما البروفيسور فقد بدأت أشعر بالقلق من تدهور حالته العقلية، كان يصرخ ويرقص ويحدث الجميع بالإيطالية التي لا يفهمها سوى محمود. كان انبهاره يفوق الوصف، خاصة حين رأى علامات محفورة على مداخل الكهوف، علامات رسمها من سبقونا، رجال هنري لوت ورجال الرحال برينان. استعد البروفيسور ليدخل الكهف الأول، لكن جبريل الحاذق أوقفه في حزم وأمسك بحجر وطوح ذراعه ليلقيه في الداخل. سمعنا صوت شيء يتحرك ثم ساد الصمت. إنه حذر، قال محمود، يريد التأكد من إبعاد الأفاعي، وهذا حقه بلا شك. وظهر مشعل أو اثنان وبدأنا التقدم داخل الكهف في بطء شديد، ظلالنا تسبقنا وتتبعنا، ورائحة القدم والرطوبة تفعم أنوفنا. مسيرة رهيبة لبقعة من النور المتراقص بين جدران الكهف. إن أي شبح يسكن هذا المكان كان سيموت ذعراً لو رآنا. لا أرى شيئاً، أين هذه النقوش؟ قال البروفيسور وهو يرفع ضوء بطاريته إلى أعلى. إنها في كل مكان، ألا تراها؟ هي لغز الألغاز، سر الأسرار، المرأة المسحورة التي تقودنا إلى عالم آخر له مقاييس مختلفة. منذ 200 قرن كانت هناك حضارة يعرف أهلها معنى الرسم. شرع البروفيسور يئن يئن كمن يتلوى في الجحيم. العرق يغمر جبينه وكل جوارحه ترتجف، وعلى ضوء البطارية والمشاعل كنا نرى أغرب ملحمة رآها ورسمها إنسان. هل ترى معي هذه الأجساد الطائرة الملتحمة المتشابكة؟ رجالاً يجرون نحو أجسام اسطوانية غامضة، ورجالاً كأنهم يرتدون خوذات لامعة وثياباً فضفاضة، نساء شقراوات ضخام الأجساد يطرن ويرمقهن في دهشة، بشر سود ضئيلو الحجم. وهذا؟ هذا رأس يخرج منه قرنا استشعار، الضوء يتراقص على الرسوم التي توشك أن تتحرك، بل هي تتحرك. أما هذا لأعلى قليلاً، لأعلى يميناً، نعم هو ذا، كأنهم رجال يرتدون زعانف الضفادع البشرية، ألا ترى ذلك؟ أي خيال محموم وقف هنا منذ 200 قرن كي يسكب على هذا الجدار الصخري أسراره المجنونة؟ أية عبقرية في فجر التاريخ آثرت أن تترك الرمح كي ترسم؟ ولأي غرض؟ إن هذه النقوش رائعة الجمال، لكنها في رأيي لا تحمل من أسرار الكون أكثر مما تحمله خطوط طفل جامح الخيال على هوامش كتبه المدرسية. همس محمود في أذني محاولاً ألا يفسد جو الرهبة العام. ما رأيك؟ تأكدت أن البروفيسور لن يسمع نبرة اللامبالاة في صوتي وقلت: عبقري. لا أتحدث عن جودة الصور، ولكن أتحدث عن معناها. هل تريد معنى لا وجود له؟ إن الأمر كله لا يزيد على رجل كهف يجيد الرسم. ما زلت مصرا؟ بالطبع. في هذه اللحظة كان البروفيسور قد أخرج كاميرا ذات فلاش وشرع يلتقط عشرات الصور لهذه الرسوم الحائطية، حوالي 5000 رسم صغير حاول أن يلخصها في فيلمين أو ثلاثة، ولاحظت في خبث أنه نسي أن يزيل غطاء العدسة، مما جعلني أشعر ببهجة وحشية. لن ألفت نظره لهذا، خاصة وأنه كان قد انتهى بالفعل من تدمير أفلامه الثلاثة حين لاحظت ذلك، إلا أنني بعد دقائق شعرت بوخز في ضميري، فأشرت إلى العدسة بكياسة، أطلق سبة إيطالية وشرع يعيد تعبئة الأفلام التي لا بد أنها ظلت خاماً، ويصور المشاهد مرة أخرى. بعد ساعة بدأ الملل يقتلني، اختلست نظرة إلى رجال التابو فوجدتهم يقفون ساكنين كالصخر وعلى وجوههم أمارات عدم المبالاة، إن الأمر بالنسبة لهم لا يتجاوز القيام بمهمة روتينية قاموا بها مراراً، وهم مثلي لا يرون أي روعة في هذه الرسوم سوى أنها تجذب العلماء المخبولين الذين يدفعون أغلى الأثمان. والآن نترك هذا الكهف الممل لندخل كهفاً آخر، ونترك ذلك الكهف الممل إلى كهف أكثر إملالاً. لم أعد أتحمل إن هذه المشاهد المكررة تتداخل في ذهني تماماً، وكلها تتشابه، وكلها لا تثير اهتمامي. والبروفيسور يزداد حماساً وجنوناً، والتابو يزدادون لا مبالاة، وأحمد يزداد إرهاقاً، إلا أننا فرغنا أخيراً من أكثرها، حتى وصلنا إلى الكهف الصغير الذي لم يدخله أحد، الكهف الذي سدت فتحته بصخرتين كبيرتين. تقدم البروفيسور وطفق يتفحص الصخرتين في فضول، ونظر للرجال مستفهماً كأنه يطلب العون. لا، قالها كريم في صرامة وحزم بشكل لا يدع مجالاً للمزيد من الإلحاح أو الأسئلة، إن لديهم سبباً قوياً يمنعهم من تركنا أو مساعدتنا لنحرك هذه الصخور. ولكن هذا الكهف؟ لا، لقد دفعت أجركم كي لا، قالها كريم وهو يبتعد معلناً انتهاء كشوف هذا اليوم، ولم يكن في وسعنا سوى أن نمضي خلفه مبتلعين أسئلتنا. كان الليل قد حل والرؤية غدت عسيرة نوعا، الموجودات قد بردت مكتسية بذلك اللون الأزرق الغامض. حين جلسنا حول النار نلتهم الخبز واللبن الرائب والتمر، كنت قد خلعت حذائي فأخذت أصابعي ترقص رقصة الألم، كأن جريان الدم فيها يمزقها والانتفاخ يتزايد. أما البروفيسور فلم يخلع حذاءه ولم يأكل، فقط عيناه الزرقاوان تلتمعان في ضوء اللهب تحت وطأة فكرة مجنونة تحاصره. ظهرت آلة وترية عجيبة تشبه كمانا ذا وتر واحد أو ربابة، أمسك بها واحد من الرجال وبدأ يعزف. فهمست في أذن محمود، حتى هؤلاء لهم موسيقى؟ ولم لا؟ أليسوا بشراً؟ هل قابلت في حياتك وأسفارك بشراً لا يعزفون ويغنون حين اجتماعهم حول النار ليلاً؟ وهذه الآلة؟ إنها تشبه الربابة في ريف مصر، اسمها الأمزد، وستسمع منها عجباً. بالفعل بدأ الرجل يغني بصوت رخيم وبلهجة لا أفهمها، أغنية حزينة تتحدث بالتأكيد عن الوحدة، عن حب ضائع وحبيبة قاسية، عن الصحراء، عن ديار الأحباب، عن كل شيء حزين يعتمل في صدرك ولا تجد الجرأة كي تفصح عنه حتى لنفسك. إنهما دمعتان، نعم دمعتان تنحدران على خدي من هذه الأغنية البربرية التي أسمعها في الصحراء بهذه الكمان الكسيحة. وبين دموعي شعرت بالبروفيسور يميل علي ليفسد كل شيء. الصخرتان. ما لهما؟ أي صخرتين؟ الصخرتان على باب الكهف. لم يكن هذا انهياراً جيولوجياً، بل وضعهما إنسان عنوة ليسد المدخل. ولماذا يفعل ذلك؟ ثمة شيء لا يريد لنا أن نعرفه، أو شيء لا يريد له أن يخرج، لهذا ينبغي أن نعرف كنه هذا الشيء. وتقلص وجهه في تصميم. يجب أن ندخل هذا الكهف الليلة. 7. الكهف الذي لم يدخلوه. حينما نام الرجال تدثرت بالغطاء الصوفي الذي أعطوه لي وتكورت على نفسي جوار النار. إن برد الصحراء قاس، قاس كنصل الخنجر. لابد أن الساعة كانت الواحدة بعد منتصف الليل حين شعرت بيد البروفيسور الحازمة تهزني هزاً، وعلى ضوء القمر الذي لم يكتمل بعد لمحت وجهه القلق المتلهف. كدت أتكلم لولا أن سدت كفه فمي وهمس. شش، إنني ذاهب مع محمود وأحمد لرؤية الكهف، فهل ترغب في أن ترافقنا؟ لا إجبار هنالك. همست والنوم لم يزل يداعب جفوني. ولكن لماذا لا تنتظر للصباح؟ لأن الرجال سيمنعوننا من ذلك. في ثوان أعدت تقييم الموقف، سنكون 3 بل 4، ولن يقتضي الأمر سوى بضع دقائق لأن الكهف جوارنا، وبالطبع هو ضحل كباقي الكهوف، فلما لا أفعل ذلك؟ على الأقل سأرضي فضولي وأنفي تهمة الجبن التي ألصقها الإيطالي بي. ثم إن هناك متعة غريزية ما في اكتشاف الأماكن الممنوعة، متعة كامنة في الوجدان الإنساني من فجر التاريخ. هل تذكر قصة ذي اللحية الزرقاء الذي أهدى زوجته قصراً به 99 حجرة يمكنها أن تنتقل بينها كما تشاء؟ لقد منعها من دخول الحجرة 100، لهذا لم تعد ترى في القصر سوى هذه الحجرة 100. وعلى الرغم من تحذيره دخلتها، فماذا رأت وماذا وجدت؟ إنه ولع الإنسان بالمجهول، الولع الذي لا يرتوي أبداً. وهكذا، وكما توقعتم، حشرت قدمي اللتين انتفختا بفعل الرائحة في فردتي الحذاء، ونهضت في خفة معهم إلى الكهف الأخير. إنها أبجدية الطوارق، حروفها مأخوذة من اللغة القرطاجية القديمة. وماذا تعني؟ لا أدري، لكنه تحذير للداخلين طبعاً. ثم إنه أشار لنا كي نتعاون على تحريك إحدى الصخرتين، وتكاتفنا نحن الأربعة وشرعنا نجاهد نجاهد نجاهد. شفاهنا السفلى تنزف من أثر أسناننا، وظهورنا تتشقق، وعروقنا تنفجر. لابد أن الدم ينزف من شعيرات عيني الآن، ولا بد أن عضلات ذراعي تتمزق. هيلا هوب هيلا هوب، إنه يتحرك، لا تتراخوا يا شباب. هيا هيا أحمد، إنك تتظاهر بالمعاونة وأنت تركز الثقل ناحيتي. هوب هوب، مستحيل، لن نتمكن أبدا، إنني سأصاب بانزلاق غضروة. لقد نجحنا أخيرا. أخيرا مالت الصخرة على جانبها وغدت موطنا لأقدامنا يمكننا الصعود عليه ودخول الكهف. إذن هيا بنا. لحظة، قالها محمود وهو يقذف حجرا إلى داخل الكهف، فهو لم ينسى الدرس بعد. وانتظرنا دقيقة ثم شرعنا نثب فوق الحجر إلى الداخل، وأضأنا بطاريتنا لأن الظلام كان دامسا دامسا. كانت رائحة العطن تملأ المكان، ومن السقف كانت الصخور الهوابط تتدلى كأنها أنياب وحش خرافي أطبق علينا. حاولت أن أبعد هذه الفكرة من خيالي. أما الجدران فكانت صخوراً صخوراً عادية لا رسوم عليها، مجرد صخور بلهاء في كهف ضيق كريه الرائحة. وبالطبع كانت خيبة أمل البروفيسور هائلة، وازداد وجوم وجهه كأنه كان يتوقع أن يجد سر الحياة في صندوق ذهبي داخل الكهف. أخذ ضوء بطاريتنا يتحرك ببطء على الجدران بحثاً عن شيء ما دون جدوى. لقد نسي ذلك الفنان الغابر أن يضع بصماته على هذا الكهف، أو لعله سائم الأمر برمته. وفجأة همس محمود في عصبية: صح، هل سمعتم هذا؟ ماذا؟ تصلب قليلا ثم استرخت عضلاته وهمس: لا شيء. ومضينا نواصل جولتنا عبر الجدران. عجبا، أكاد أقسم أنني سمعت صوتا غريبا أنا الآخر، لكن الهستيريا الجماعية حقيقة لا مراء فيها، والإيحاء قوة كاسحة. انظروا، صاح البروفيسور في لهفة وهو يشير إلى شيء ما في أحد الأركان، فهرعنا إليه. كان يشير إلى الأرض بإصبع مرتجفة. إنها حفرة، حفرة حقيقية، وعلى ضوء بطاريتنا المرتجفة استطعنا أن نرى درجات، درجات سلم هابطة حفرت بعناية لا بأس بها. ودون كلمة أخرى شرع البروفيسور يتحسس الدرجات بقدمه هابطا في الحفرة، وهو يحرك ضوء بطاريته لأعلى وأسفل. مددت عنقي من الفتحة وصرخت بصوت مرتجف: بروفيسور، ماذا تفعل؟ صاح في حنق: يا له من سؤال! لكن الوقت ليس مناسبا، لا توجد معنا حبال ولا أسلحة ولا. لكنه لم يرد وواصل النزول منبهرا. هناك مصيبة ستحدث ها هنا. نعم، أنا واثق من ذلك بلا أدنى مبالغة. صرخ أحمد في هلع: إنه مسحور، أنا متأكد من ذلك، إن شيئا يناديه. انتصب شعر رأسي من هول الفكرة، ونظرت له في غيظ، فليس الوقت ملائما لهذه الملاحظات العبقرية. أما محمود فبدت عليه علامات التفكير، قطب جبينه ثم همس لي وهو يركع على حافة الحفرة. هل تعرف فيما أفكر؟ إلى ما تؤدي هذه الدرجات؟ ومن صنعها؟ ليست لدي أدنى فكرة. ابتسم في خبث والتمعت نظرة شيطان يحلم في عينيه. ماذا؟ هل هو حقاً يعتقد ذلك؟ كلا، إن هذا جنون. محمود، لا تقل إنك تعتقد. أنا لا أعتقد، أنا متأكد. ابتلعت ريقي في عصبية. إن الفكرة مرعبة لكنها واقعية. هل هذه الدرجات التي صنعتها يدي إنسان ببراعة تقود إلى عالم ما تحت الأرض؟ هل هذه الدرجات تهبط إلى الأطلانتس؟ قلت بصوت متحشرج: ولكن لا دليل على ذلك. قال بنفس الابتسامة المرعبة وهو يصلح من شأن شعره: يوجد أكثر من دليل. الرسوم العجيبة التي لا يمكن أن يرسمها رجل كهف متخلف، الكهف المسدود بصخرتين، رعب رجال التابو، والخرافات التي لابد أن أهلهم قد حشروها في رؤوسهم عن سكان ما تحت الأرض. لهذا سد المدخل والمخرج الوحيد إلى هذا العالم، وتدريجياً تحول مدخل هذا الكهف إلى تابو له قدسية المحرمات الدينية. إذن لهذا السبب لم يدعوا رانان ولوت كي يدخلوا؟ بالتأكيد. نهضت على ركبتي وشرعت أنفض الغبار الذي تراكم على ركبتي بنطلوني، وقلت في توتر وأنا أشعل سيجارة: والبروفيسور، يجب أن نمنعه من النزول. بل من الحكمة أن نكون معه، الله وحده يعلم ما يوجد تحتنا. ثم بدأ يستعد للنزول واستطرد متسائلا: هل معك مسدسك؟ نعم، هذا نبأ طيب، إذ أننا لا نملك أي أسلحة. هل ننزل؟ وبدأ يهبط في تؤده وأنا خلفه ثم أحمد. هل كان من واجبنا أن نترك أحدنا ليراقب الكهف بينما نهبط نحن؟ لا أدري، لا أدري حقا، ولكن لا تلومونا، فإننا لم نكن نعلم بتاتا ما ينتظرنا بعد هذه المغامرة الخرقاء. لم نكن نعلم بتاتا. لم نكن قد هبطنا أكثر من 100 درجة حين دوت الصرخة، صرخة فزع عارمة قادمة من أسفل. ثم فوجئنا بالبروفيسور يصعد السلم تجاهنا وهو لا يكاد يرى أمامه. أوقعني واصطدم بأحمد، ثم سقط بدوره جالسا على إحدى الدرجات وشرع يعول كالفتيات المراهقات وقد تقلص وجهه. كان يتحدث بالإيطالية كأنه مدفع رشاش مجنون. وقف محمود جواره يتابع كلماته وقد احتقن وجهه. تساءلت في جزع متوجس: محمود، ماذا يقول؟ لم يرد الفتى وظل يتابع الكلمات في اهتمام. محمود، تكلم بالله عليك. قلتها وأشعلت سيجارة أخرى وبدأ السعال يتسرب إلى صدري. قال محمود وهو لا يفارق البروفيسور بعينيه: إنه خائف. يا لك من عبقري، وهل هذا يحتاج لمترجم؟ ويقول إن الشيء قادم ويأمرنا أن نهرب. وما هو هذا الشيء؟ لم أفهم في الواقع، إن حالته كما ترى وكلامه يفتقر لأي ترابط. ثم إنه نظر لساعته على ضوء بطاريته وغمغم: على كل حال، لقد صار الفجر دانيا، ومن الحكمة أن نعود قبل أن يصحو الرجال لصلاة الفجر ويعلموا بمغامرتنا هذه. قال أحمد وهو يمسك بيد البروفيسور وينهضه: ثم إن حاله لا تسمح بالتمادي. وهكذا، ولحسن حظي ورحمة أعصابي، عدنا إلى الكهف وخرجنا منه، ثم تعاوننا على إرجاع الصخرة إلى أقرب وضع ممكن لما كانت عليه، لكن الفتحة ظلت واسعة برغم كل شيء. كان ضوء القمر يفترش الرمال حين عدنا إلى المعسكر محاولين أن نمنع البروفيسور من الصراخ الهستيري. ولحسن الحظ كان الرجال جميعا نائمين. إن هؤلاء القوم

غادر سجنه الطويل. العساس حارس الكهف الذي لم يزعجه مخلوق منذ 200 قرن، هكذا أنذرنا آباؤنا وآباء آباؤنا، والويل كل الويل لمن يجرؤ، وها أنتم أولئي قد جرؤتم. كان يتحدث دون غضب. قد لا أكون مبالغاً إذا ما قلت إن لهجته كانت تحوي شيئاً من الحنان الرفيق، كأن ما سيحل بنا كافٍ ولا يحتاج إلى جرعة إضافية من التوبيخ. قلت له في فضول: ومن أين جاء هذا العساس؟ أشار بإصبعه إلى أسفل، يعني ما تحت الأرض. فتساءلت: ومن هؤلاء الذين يعيشون هناك؟ هز رأسه وواصل التدخين: إذن أنتم لا تعرفون؟ لا أحد يعرف، فقد ترون آثارهم على جدران الكهوف، أليس كذلك؟ هز رأسه أن بلى، وكور سيجارته ورمى بها بعيداً، ثم حمل بندقيته ونهض في تثاقل، ولم ينسى أن يقول لي قبل أن يبتعد: ستموتون، وربما نحن معكم، كذا قال الآباء. ينبغي أن أشعل الفتيل، ولكن أين قداحتي؟ أبداً، لا يوجد ذئب يهشم عنق الضحية ويديره في الاتجاه العكسي. ها أنتم أولئي قد جرؤتم. كانت الشمس تنحدر غرباً حين بدأت حال البروفيسور تتحسن. كان محمود متربعاً جواره يواصل وضع الكمادات على جبينه دون مبرر في الواقع، فهو لم يكن محموماً سوى الرغبة في عمل شيء ما. رفع البروفيسور رأسه وتربع جالساً. ركعت على ركبتي جواره وهنأته على نجاته، لكن رد فعله كان مدهشاً إذ رمقني في حدة واستدار يسأل محمود: عما يتكلم هذا المعتوه؟ ماذا؟ هل فقد ذاكرته أخيراً؟ ولكن لا، إنه ليس من هذا النوع، طاهر السريرة الذي ينسى. سألته في رصانة: بروفيسور، أنت قد مررت فجر أمس بخبرة مروعة، أليس كذلك؟ استشاط غضباً وصرخ في محمود والرذاذ يتطاير من فيه: ألن تقصوا هذا المتخلف عقلياً عني؟ وشرعنا نهدئ من روعه، ثم بدأنا نستجوبه في هدوء. عرفنا أنه يتذكر كل شيء، نزوله للحفرة وكل ما فعل، لكنه لا يذكر أن هناك شيئاً معيناً أثار فزعه. ربما هو خوف الأماكن العميقة، قال البروفيسور محاولاً إيجاد تبرير منطقي لذعره فجر اليوم. نعم، لابد أنه كذلك، لقد استبد بعقلي وجعلني مشلول الفكر. تبادلت ومحمود نظرة عدم اقتناع. إن خوف الأماكن العميقة لا يحدث فجأة ولا يسبب حالة من الهلوسة تستمر نهاراً كاملاً، دعك من أن من يبتلون بهذا الخوف لا يتحدثون عن شيء رأوه، بل هم يعلمون تماماً أن خوفهم بلا أساس، إما أنها حالة فقدان ذاكرة محددة من التي ينسى فيها المريض شيئاً بعينه ولا ينسى سواه، وإما أنه صادق وإما أنه يكذب. ولكن في أي شيء يكذب؟ يكذب في رؤية الشيء؟ أم يكذب في عدم رؤيته؟ أم هو يكذب في الأمرين؟ لن يكف هذا البروفيسور المجنون عن إثارة حيرتي وذهولي. والآن يزحف ليل الصحراء الكئيب ليدس أنفه في قصتنا، وللمرة ربما للمرة الألف تشتعل النار ليجلس حولها التبو، ولكن هذه المرة دون غناء ودون محادثات، فقط الوجوم والصمت. قال كريم بصوت ينذر بكارثة، وكان قد شرح الخطر علانية للجميع: غدا يجب أن نرحل. صاح البروفيسور محتجا وكان قد استرد طباعه السيئة: لكننا لم ننتهي بعد، وغدا سنرحل. ثم إنه شرع يعابث ألسنة اللهب بطرف سيفه وقال: أما الليلة فلا بد من الحراسة، سننظم ورديات لهذا الغرض. لا أحد يعلم ما قد يحدث، لهذا أوصيكم بالحذر. ثم أشار إلي معلنا أنني سأكون الأول، ثم يأتي أحمد بعدي، وبعدها واحد منهم، ثم محمود، ثم واحد منهم. لم أفهم الحكمة من هذا الترتيب، ثم عرفت أنه مختار الأكثر مللا أنا بلا فخر، كي يسهر الساعات الأولى السهلة، ثم يأتي دور أقوياء التحمل منهم. ذلك التدبير الذي لا أعتقد أنهم جانبوا الصواب فيه. مضت ساعات حراسة الثلاث في سلام، فيما عدا الخواطر السوداء التي ظلت تتحرك فوق رمال الصحراء هنا وهناك، وشاب لها رأسي، إلا أن خاطراً باسماً راودني وأنساني كل هذا التوتر. لو أن المرحومة أمي رأتني، من العسير أن تتصور أم أن ابنها ساهر الآن جوار النار في جنوب ليبيا يحرس قافلة من الطوارق من وحش أسطوري. أبداً لن تتخيل هذا حتى لو اتسع خيالها للمحيط ذاته. إنني لكائن عجيب، عجيب. انتهت ورديتي، فأيقظت أحمد كي يتولى الحراسة. وجوار النار تكومت كقط كبير مرتقباً تلك اللحظة السعيدة التي يأتي فيها النوم بعباءته السحرية ليدق بابي، لكن ذلك الضيف المشتهى لم يأتي. شرعت من عين نصف مغمضة أرمق أحمد، وقد جلس جوار النار شارداً بنظراته عبر المجهول، عيناه ساهمتان والنار تترقرق بظلالها على صفحة وجهه، ولم أعرف، وكيف لي أن أعرف، أي تأثيرات مغناطيسية تعمل عملها المدمر في روحه في هذه اللحظات. لقد كان غائباً عن العالم، غارقاً في أمواج بحر لا وجود له، والأمواج تعلو، تعلو. ساعة كاملة أغيب عن الوعي، ثم أصحو لأجده ساهماً كما كان. بدأت أشعر بأن شيئاً ما ليس على ما يرام، ووضعت نظارتي على أنفي. إن هذا الفتى لم يبدل وضعه طيلة ساعة كاملة. ثم النظرة، هذه النظرة الجامدة لا تريحني تماماً، فلأنهض وأرى مدهاه. ولكن مهلاً، إنه ينهض، بالفعل ينهض، في تؤدة يقف على قدميه، ثم يبدأ السير فوق الرمال خارجاً من دائرة الضوء. إلى أين هو ذاهب؟ ربما لقضاء حاجة؟ لكن لا، سأتبعه عن كثب وأحاول أن أناديه. كلا، إن هذه المشية المتصلبة والوجه الجامد يحيان لي بالمشي في أثناء النوم، ومن الخطر أن أحاول إيقاظه. سأترك الأمر كي يتم تلقائياً حين تفرغ شحنة التوتر النفسي التي جعلته ينهض. كان يتحرك في الظلام بسلاسة غير عادية، أما أنا فكنت أتعثر وأنهض وأطلق اللعنات، ثم أجد في إثره. أحمد، إلى أين أنت ذاهب أيها الأحمق؟ يا لك من معتوه، ستسقط في إحدى الحفر ويتهشم وجهك. كنت ألهث وأتحدث من بين أسناني، في حين كان هو يتقدم ويجرني خلفه بعيداً عن النار التي غدت نقطة بعيدة متوهجة، والصحراء تمتد مظلة بلا نهاية. كان هذا هو الوقت الذي سمعت فيه عواء الذئب، من بعيد، عميقاً كئيباً، مليئاً بالوحشة والتشاؤم، ذئب وحيد. وتوقفت، لقد حان الوقت كي أتصرف في شيء من الحكمة. سأعود وأوقظ الرجال، ثم نتعاون في البحث عن هذا المخبول قبل أن تمزقه الذئاب. لن أفيده في شيء إذا ما مزقتني الذئاب معه. وإلى المعسكر عدت جرياً، وشرعت أوسع محمود وكريم هزاً وركلاً حتى استيقظا، وحكيت لهما في عبارات مختلطة كل ما حدث. كان هلعي ولهاثي أكبر دليلين على فداحة ما رأيت، لهذا نهضا مسرعين ومعهما من أيقظته الضجة من الرجال وعلى ضوء المشاعل نقتفي الآثار الواضحة على الرمال وننادي: أحمد! أحمد! فترد علينا الأشباح مئات المرات مكررة ذات المقطع، وفجأة اختفت الآثار، اختلطت بفوضى من نباتات الصبار المقتلعة وآثار أقدام أخرى كثيرة، وإلى جوارنا كان هناك منحدر يقود إلى هوة عميقة مظلمة لم نر لها قراراً. قال كريم في تؤده محاولاً ألا يزيد رعبنا: أعتقد أن ما حدث قد اتضح الآن. ثم أبعد عينيه عن عيوننا المذعورة وأردف: في الصباح نحاول النزول لهذه الهوة بحثاً عنه. لكننا عرفنا أن الأمر قد انتهى ولم يعد هناك ما يقال. 9-3 حين عدنا للمعسكر وجدنا البروفيسور قادماً من بعيد، وما إن رآنا حتى هتف في لهفة: هل وجدتماه؟ لكن وجوهنا المكفهرة القاتمة قدمت له الإجابة دون تزويق. قال محمود في دهشة: من أين أنت آتٍ؟ كنت أبحث عنه في الجهة الأخرى، علّه دار حولنا دون أن ندري. لكنك كنت نائماً حين نهضنا للبحث. إن العجائز لا ينامون بعمق أبداً يا بني، لا ينامون أبداً. وهكذا نعود للفصل الأول من قصتي، والذي بدأتها به كي أوقعك في نفس الشرك الذي وقعت أنا فيه، وأجرك جراً إلى وسط الصحراء حيث لا مأوى ولا مهرب. هل تذكر ما حدث؟ البحث عن أحمد، العثور على سترة ممزقة وآثار أقدام مخلبية، وأدرك الرجال أن هذا لا يعني سوى أن العساس قد تحرك، ثم البحث عن الجثة والعثور عليها في حال لا يمكن أن تسببها الذئاب، والمشادة بين الطوارق والبروفيسور، ثم إصراري على الرحيل وتراجعي عن هذا القرار، ثم النذير الغامض الرهيب وانطفاء النار وصوت الصراخ الشنيع، وهل تذكر ذلك كله؟ إذن تعال نستكمل أحداث هذه القصة الكابوسية. لقد شعرت به، وشعر به الجمل من تحتي. نظرت حولي فلم أجد شيئاً. في ضوء القمر البارد لم يكن ثمة خطر ما، لكنه كان هناك، كان داخلي. كنت أعرف أنه يتبعني وأنه يقترب، لكني لم أستطع أن أجد له أثراً حولي. هل هو غير مرئي؟ لا، ولا هو وهم، إنه حقيقة، لكنها حقيقة تفوق حواسي. شرعت أركل بكعبي سنام الجمل، أحثه على الهرولة: أسرع، أسرع! لكن الحيوان لم يكن بحاجة لذلك، لأنه كان يدرك الخطر ويفهمه ويخشاه ربما أكثر مني. فوق الرمال يعدو، يخب، يهرول، ثم إنه اضطرب وتوقف على حين غرة. وعلى ضوء القمر الشاحب رأيت شخصاً يقف أمامي محاولاً سد الطريق. كان هذا هو محمود، عرفته من شعره الأشعث قبل أن أرى وجهه. كان يرتجف وقد ارتسمت على وجهه علامات الرعب، وكان يلهث: محمود، ماذا قد حدث؟ لماذا عدت أنت أيها المعتوه؟ لم أتحمل، ولكن هل بإمكانك أن تنيخ جملاً؟ إذن افعل، أريد أن أشعر بقدمي على الأرض الثابتة. ساعدني في لهفة على النزول، وجوار الجمل الذي جثى على أقدامه أخذ يرتجف ويردد: إنه مجنون، هذا البروفيسور مجنون. لا جديد في ذلك. وأشعلت سيجارة وبدأت أسمع قصته. قال إن البروفيسور استشاط غضبا عند رحيلنا، وطفق يدوس النيران في عصبية حتى أطفأها، وركل المتاع حتى بعثره، ثم انطلق يركض في الصحراء صارخاً صرخات مريعة، كأنما هناك من ينتزع لسانه حياً. إذن هذا هو سر الصراخ والنار، المنطفئة؟ لقد جريت وراءه كما لم أجري في حياتي، لكنه ضاع في الصحراء كأنما مسه الشيطان. أنا لا أفهم. ابتسمت في ثقة ونفثت الدخان في الهواء ثم رميت السيجارة. بالعكس، لقد صار الأمر واضحاً. ماذا تعني؟ جلست على الرمال جوار الجمل وربطت بيدي على جلده الخشن. إن الأمر واضح، هذا الرجل مجنون تماماً، والآن حاول أن تتخيل معي ما قال وفعل طيلة الرحلة. أولاً، هو مصاب بجنون العظمة، مما جعله يتخيل أن أفكاره هي أمور قدرية لا تتبدل. ثانياً، هو مليء بالنزعات الفاشية، وكلانا لا ننسى ما فعله حين رأى الطائرة الإيطالية المحطمة. ثالثاً، كان هو من نزل درجات السلم، وهو من صرخ وبدأ الهذيان عن الشيء في حين لم نرى نحن ما يدعو للقلق. رابعاً، لاحظت أنت ولاحظنا جميعاً أنه لم يكن معنا حين ذهبنا للبحث عن أحمد. فأين كان؟ قال محمود في حيرة. كان نائماً وسمع كلامنا فذهب يبحث في ناحية أخرى. هذا ما قاله هو، ولكن أي منطق هذا؟ عجوز يصحو ليلاً ليجد كل من معه وقد ذهبوا في جهة، كيف تتخيل أن يذهب هو للبحث في جهة أخرى؟ ثم ماذا؟ يسير وحده في الصحراء المظلمة دون سلاح ودون أن يخشى الذئاب، أو ما هو أسوأ. ربما كان مفتوناً مثل ما حدث لأحمد. إذن فكيف أفاق؟ الواقع أنني واثق تماماً من أن هذا الرجل يعابثنا. إنه يعرف أسطورة العساس ويحاول تحقيقها حرفياً. لماذا؟ تنهدت في إرهاق وقلت: لقد قابلت الكثيرين من أمثاله، يحاولون تحقيق الأساطير بشكل متقن. فتاة تحيي قصص المذؤوبين بدافع الانتقام، عالم يحاول إيجاد حيوانات تجارب بشرية، طبيب يخلق ستاراً للتهريب، قاتل يحاول إلصاق جرائمه بأسطورة إغريقية. إن الأسباب عديدة، لكني أميل إلى كون هذا الرجل مخبولاً فحسب. إذن هو قتل أحمد؟ أظن هذا، وفي الوقت الذي عدت لأوقظكم فيه. وكيف شوه جثته؟ الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، وقد استنزف دمه بشكل ما، على أنه لم يوفق كثيراً في استخدام أسلوب إدارة الرأس في الاتجاه العكسي. هذا الأسلوب يذكرنا بأساطير القرون الوسطى الأوروبية أكثر مما يذكرنا بأسلوب أسطورة عربية. ثمة عقل أوروبي وراءها. وأين هو الآن؟ بالتأكيد يدبر لنا ميتة شنيعة أخرى. إذن علينا أن نجده فوراً. ثم إنني هرشت عنقي وأشعلت سيجارة برغم النظرة المحتجة في عيني. الحق أقول لك، إن الإيحاء كان قوياً قوياً، حتى أنا نفسي شعرت أن هذا الشيء حقيقة ملموسة وأنه آت في إثري. لقد كدت أموت رعباً. إن الجو العام يثير الخيال إلى حد غير عادي. وهكذا شرعنا نستكشف المكان متفرقين. كان كل منا يحمل سلاحاً، وقد أشعلنا ناراً قرب الجمل لنستطيع العودة إلى مكان البدء. في صمت أذرع منطقتي حاملاً مسدسي ومسترشداً بضوء القمر، عيناي تتحركان في محجريهما بجنون. وريقي جاف كزجاجة صمغ منسية. الشيء الوحيد الذي يطمئنني هو أن الظل أمامي لا خلفي، ولهذا سأجد هذا المخبول إذا ما باغتني من الخلف. إنني أتذكر كل شيء: عينيه الزرقاوين، صراخه، عصبيته، وأشعر بكراهية عارمة تجاهه. لا أحب أن يخدعني أحد. سئمت كل هؤلاء السخفاء الذين يجدون في فريسة سهلة يتلاعبون بها ويقنعونها أن المستحيل ممكن. رفعت! دوى صوت محمود في سكون الصحراء فأجفلت: دكتور رفعت! إن الصوت آت من هناك، فلأسرع إذن. وهناك في تلك البقعة الرملية الخالية وجدت محمود واقفاً وظله يرتمي على الرمال طويلاً رهيباً. كان واقفاً وقد باعد بين ساقيه وحتى رأسه، وعند قدميه كان هناك شيء ما كأنه قطعة رثة من الثياب، لكنها لم تكن كذلك. وإن تمنيت ذلك كثيراً، كانت جثة البروفيسور، جثته الممزقة وعنقه الملتوي للخلف وعينيه الشاخصتين. وحين نظرت إلى الرمال وجدت ما كنت أخشاه، آثار الأقدام المخلبية التي ألفناها تماماً. لقد كنا مخطئين، قلتها لمحمود في مرارة، وبيد مرتجفة أشعلت سيجارة أخرى. لم يعد الهواء يجد طريقاً إلى أي حويصلة في رئتي. إنني أختنق. لم يرد محمود، فواصلت الكلام: لقد عرفنا الحقيقة بعد فوات الأوان. محمود، قل شيئاً. كان وجهي يكتسي بالظلام والغموض يغلف ملامحه. للحظة بدأ الرعب يتسرب إلى نفسي، إلا أنه تكلم أخيراً. تكلم، لكن كلماته زادت الأمر سوءاً، لأنها خرجت متحشرجة مضعضعة بلا معنى على الإطلاق. ثم شرع يضحك، لقد تخلخل جهازه العصبي، وهذا الضحك هو نوع من الأصوات التي يصدرها راديتور السيارة قبل أن ينفجر. هذه هي مشكلة الآخرين، دائماً ما يكونون أكثر قوة وصلابة مني، ثم فجأة ينهارون تماماً، في حين أظل محتفظاً بتوازني إلى آخر لحظة. إن من يبدأ سباق العدو بالركض السريع لا يستمر طويلاً. ها هو ذا محمود يضحك ويضحك، وقد تساقطت خصلات شعره على وجهه. لقد مات الخنزير الفاشي، مات المجنون. وبدأ يصفق بكفيه ويعتصر بطنه وألقى بندقيته بعيداً. وهنا بدأت فكرة شاحبة تغزو أفكاري. بدأت شاحبة ثم ازدادت وضوحاً، والآن ها هي ذي تسطع كالشمس. ماذا لو كنت أنت يا محمود صاحب هذه الألعوبة؟ لقد كان البروفيسور مجنوناً، لكنك أردت أن تعاقبه لأنه يمثل لك كل ما فعله الإيطاليون في أهلك بفزان، ولهذا رسمت الخطة بشكل متقن وحاولت أن تلصق التهمة بالعساس، وكنت تملك الوقت الكافي حين تركتكما وحدكما في الصحراء كي تقتله وتغير معالم جثته، ثم نبدأ البحث عنه فتناديني وتتظاهر بالجنون. ولربما أنت لا تتظاهر، أنت حقا مجنون. وبعد هذا ستأتي ضحية جديدة لحارس الكهف، طبيب مصري نحيل اسمه رفعت إسماعيل، والطوارق يجدون الناجي الوحيد من هذه المذبحة، وكلهم يعرفون تفسير ما حدث. فكرة مختلطة متداخلة، لكنها لم تبرح خيالي. يجب أن أتركه، يجب أن أفر، لكنه سيطاردني لا محالة، وأنا لن أستطيع تقييده ولا قتله. السبيل الوحيد هو أن آخذه معي إلى أن نلقى إحدى القوافل، وحين نصل لمرفأ الأمان سيكون من السهل أن نعرف الحقيقة. أنا جندي، لقد فعلت ما أمروني به. وحين انتهت نوبة جنونه، وحين نظر إلى وجهي أخيراً، وحين لمح النظرة العجيبة في عيني، لابد أنه فهم. وبصوت حاولت أن أجعله رهيباً قلت: والآن سر أمامي ولا تتظاهر بالبراءة. إنني مجنون وأنت تعلم ما يعنيه ذلك. وصوبت مسدسي إلى ما بين عينيه. 10 2 نظر لي محمود في برود وقال: كان ينبغي أن أعرف ذلك يا رفعت، إن كراهيتك للبروفيسور قد فاقت توقعاتي. إن عدم الاستلطاف ليس مبرراً كافياً للقتل. ابتسمت في سخرية وأنا أضغط على مقبض المسدس في عصبية. وماذا أيضاً؟ قال وهو يبادلني البسمة الساخرة. لقد بدأت أشك في أمرك منذ شاهدت أسلوبك الدموي في مواجهة الذئاب. قلت لنفسي إن هذا الرجل يخفي قدراً مرعباً من السادية. ثم لاحظت أسلوبك المريع في تدخين السجائر. لا يوجد إنسان بكامل توازنه العصبي ويدخن كل هذا الكم. دعك طبعاً من حقيقة أنك آخر من رأى أحمد على قيد الحياة، ولعل رحيلك وعودتك أعطياك فرصة غير متوقعة للانفراد بالأستاذ. ابتسمت في قسوة محاولاً أن أبدو مرعباً وقلت: أنت مخطئ تماماً، ولعلي أنا أيضاً مخطئ، لكني لا أملك طرف التجربة. إنك ستظل أسيري حتى نجد من يخبرنا بالحقيقة، ولا داعي أن أردد مرة أخرى أنني مجنون تماماً. ومضت دقائق نرمق فيها بعضنا بعيون حاقدة. لقد بدأت لعبة الشك، لكنني أمسك بزمام المبادئ، ولا أحب كثيراً أن أترك له هذا الزمام، برغم علمي أن هناك احتمالاً لا بأس به أن أكون مخطئاً. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ تهدده؟ حسن، هذا هو ما أفعله الآن وسأفعله دوماً. كأن هذا سهل، أن تبقى جذوة الشك المقدسة حية في قلبك حتى حين يطول الليل ويثقل جفناك بعد كل هذه الانفعالات، ويرتخي جسدك لكنك لن تنام. لن تنام، لربما إذا نمت كانت هذه آخر مرة. إن قضاء الليل مع شخص يبغي قتلك ليس سهلاً، حتى إذا كنت أنت من يمسك بالمسدس. أما هو الوغد فقد تكور على الرمال وشرع يستمتع بنوم هادئ لذيذ ليغيظني. إنه لا يملك شيئاً يفقده، وهو تحت رحمتي تماماً، لهذا نام في سلام. وتذكرت في مرارة عبارة برنارد شو الساخرة: إذن أكثر الناس قلقاً في السجن هو السجان. لن أنام، لن أنام. ماجي، يا ملاك الصغير، ماذا تفعلين في أنفرنشاير في هذه اللحظة؟ وماذا تفعل هويدا، شقيقتي رئيفة، وأمي وتابثا؟ إن عزت له وجه آكلي البشر، لكنه موهوب مثل مختار، عمر المختار. كان يتحدى غراتزياني، وغراتزياني ترك العالمين بعد أن ترك هناك لافتة للذكرى كتب عليها: لم تنقصنا الشجاعة ولكن الحظ. الشطرنج لا يعتمد على الحظ، لكن مصاصي الدماء لا وجود لهم. من ذكر مصاصي الدماء؟ ما هي المناسبة؟ لا أذكر، لكن رسالة الدكتوراه قد أنهكتني كثيراً. أنهكتني، لكني لن أنام، لن أنام. حين قابل العساس أخي رضا لم تكن هنالك كواكب أخرى، ولن أنام، لن أنام، لن أنام. الشمس تحرقني، ملايين البلورات تعكس ملايين الشموس في مقلتي. إنه منتصف النهار، لقد نمت، نمت. برغم كل المقاومة وكل الإصرار انتصرت الفسيولوجيا على حب الحياة، والآن يدهشني أنني لم أزل حياً. لقد هرب محمود طبعاً، لكن مسدسي ما زال في يدي. لقد تجنب انتزاعه من كفي كي لا أستيقظ، وطبعاً استرد بندقيته وجمله. إنه سفاح شريف، ترك لي النصف من كل شيء وقد كان يستطيع ألا يفعل. فإما أنه مظلوم، وإما أنه يرجئ وفاتي إلى الوقت الذي يريده هو. أنا أعرف أنه قريب ينتظر، لكن أين؟ لو كنت إنسانا عاديا

ولم يكن في عداد الأحياء أساساً، كان قد مات، قتل بنفس الأسلوب الجهنمي، وجواره نفس الخطوات المخلبية المألوفة، ومشهد بشع آخر يحفر في ذاكرتي للأبد. مرة أخرى أكتشف أنني ظلمت بريئاً، وكان ذلك في وقت متأخر جداً جداً. لقد كان المسكين يخشاني حتى الموت، في حين كنت أرتجف هلعاً منه، ولقد حاول الهرب مني، لكنه لم يلحق سوى بقدره، والعساس كان هناك، العساس الذي بدأت الآن أدرك أنه حقيقة لا مراء فيها، العساس الذي ظل مئات السنين يحرس كهوف تسيلي كي لا يحاول أحد أن يهبط لأسفل ويعرف، يعرف ماذا؟ لا أدري، ولن أدري، لأنني التالي في القائمة، إنني أنتظر دوري خارج غرفة الإعدام حتى يفرغ الجلاد ممن سبقني، وقد فرغ، وها هو الآن يناديني كي أدخل. العساس كان هناك، وهو الذي أغرقنا في بحر من الشكوك والاتهامات المتبادلة، وجعل كل منا يبتعد عن الآخرين وحده كي يلقى جزاءه. فقط الطوارق بحكمتهم الفطرية عرفوا هذا وتجنبوا الخطر، وفي المرة القادمة حين يعودون لن يجدوا سوى 3 جثث مشوهة وأسطورة جديدة يحكونها لأولادهم جوار النار ليلاً. من يدري، لربما أسعدني الحظ وغدوت بطل أغنية بربرية جميلة يعزفونها على الأمزد بعد أجيال. ماذا ستقول الأغنية؟ ستقول: لقد أنذرنا الحمقى لكنهم لم يصدقوا حرفا، لهذا كان الحارس هو صاحب الكلمة، وشربت رمال الصحراء دماءهم، أو أي شيء آخر على هذه الوتيرة. راقت لي الأغنية وشرعت أحاول نظمها وتلحينها، أطقطق بأصابعي وأصدرت نغمات بفمي وأرقص، أرقص في ضوء القمر. لقد جننت، أعرف هذا وأحبه. إن أهالي بافاريا يطلقون على المجنون كلمة مونزوختش، ومعناها صريع القمر. نعم، كنت أنا قد غدوت صريع القمر، صريع القمر. لقد أنذرناهم، والآن تشرب رمال الصحراء دماءهم، تشربها. ترالالالالا. 11. 1. والآن تأتي ساعة الحقيقة، لم يعد هناك مجال للمزاج، ولا أملك طرف الهستيريا، يجب أن أرتب أفكاري. كنت أعلم أن في متاعي أصبعين من الديناميت، ومعي قداحة ومسدس. صحيح أن كل هذا لا يكفي، لكنه بداية، معي جملان، وما دمت غير قادر على ركوب أحدهما فسأستعملهما كما يستعمل خبير الإشعاعات عداد جايجر. إن هذه الحيوانات شديدة الحساسية وفطرتها لا تخيب، وحين تنتصب الشعرات في أعناقها سأعرف أن شيئا ما قادم في اتجاهي، شيء غير صديق طبعا. بدأت الذئاب تعوي، لكني لم أكن على استعداد لأن أخافها، لا وقت لدي لهذه التفاهات، ولن أضيع رصاصة واحدة على هذه الوحوش. لكن الحقيقة المروعة التي لم تفارق مخيلتي أبدا هي أن الذئاب ظلت تعوي من بعيد، لكنها لم تجسر على الاقتراب حتى هذه الوحوش تدرك الحقيقة. انتهت سجائري، لقد نجوت من سرطان الرئة. كانت معي 3 زمزميات، واحدة للبروفيسور رحمه الله، وواحدة لمحمود رحمه الله، وواحدة لي أطال الله عمري. إنني الآن أبدأ الزمزمية الأخيرة. عجباً، كنت أظن أن مخزون الماء لدينا أكثر من ذلك، لكن الظمأ لن يضايقني كثيراً بعد اليوم. عجيب هذا. قلت لي يا دكتور رفعت

ويبدأون الزحف نحو الشاطئ، لكنني لا أجد أي شيء يصلح لأقذف حزامي عليه. ثم كيف أفك حزامي دون أن أغوص أكثر؟ دعك بالطبع من أنني لا أرتدي حزاماً أصلاً. يا له من مأزق! هل أنا أحلم؟ كان الواقف على حافة بحر الرمال يصيح في لهفة: لا تتحرك، سأنقذك! وفي ضوء القمر لمحت وجهه. كريم، كريم رجل التابو الذي تركته ورفاقه منذ يوم أو أكثر، لم أعد أذكر، ولكن كيف ومتى عاد؟ ولماذا كان يلقي لي بشيء ما؟ أمسكته يدي دون تفكير. إنه حبل، حبل! وفي حركات واثقة ربط الحبل على ناقته وشرع يدفعها كي تسير ببطء شديد. يتحرك الحيوان وببطء شديد أرتفع، أقترب من الرمال الثابتة على شاطئ بحر الرمال. إنني أنجو! وهكذا وجدت نفسي راقداً على الرمال، أرتجف وأردد كلمات لا معنى لها. أما ذلك العظيم فقد نهض على ناقته وأخذ من ركابها قربة ماء وبعض التمر وشرع يقدم لي الطعام والشراب بوجه صارم لا أثر فيه للحنان أو للسعادة أو للفخر، وجه قد من صخر. وإلى اللقاء يا سيدتي في حلقة جديدة مع وحش آخر. خاتمة. حين عدنا إلى مخيم التابو أدركت أن هؤلاء الرجال لم يتركونا، لقد أدركوا أننا ضائعون لا محالة، لذا أرسلوا 5 منهم كي يعودوا بنا على الرغم منا ولو اضطروا لاستعمال السلاح. وكانت الآثار مختلطة، لكنهم لم يحتاجوا لذكاء كثير كي يفهموا ما حدث. وعندما عثروا على جثة البروفيسور ثم جثة محمود فهموا أنني في مكان ما أواجه العساس وحدي، وعرفوا حين سمعوا صوت الانفجارين والرصاص أنني قرب بحر الرمال وأنني لم أزل حياً. وقد كان كريم هو الوحيد الذي رأى ما حدث وعرف أن الكابوس قد انتهى أخيراً. ولولاه، إلا أنه لم يبدو متفائلاً كثيراً بالخلاص من حارس الكهف. قد قال لي بطريقتهم المقتضبة الخالية من الانفعال: سيعود، لكنه كائن حي ولا يمكن أن... أشار إلى الأسفل وقال: هناك آخرون. الحق يقال أنني قد همت حباً بهؤلاء الرجال الذين لا يتكلمون ولكن يفعلون، والذين يملكون من الذكاء الفطري وحكمة القرون ما يفوق تصوري. ولكن ماذا يوجد بأسفل؟ ما سر هذه الرسوم على جدران تسيلي؟ لن أعرف أبداً إلا إذا استجمعت شجاعتي وحاولت العودة إلى الكهف الأخير يوماً ما، لأنزل الدرجات التي تقودني إلى أطلانتس. ربما فعلت ذلك يوماً، لكني ما زلت أؤمن بأن هناك من أسرار الكون ما يحسن بالمرء أن يدعه وشأنه. لقد عشت أياماً عصيبة وبلغت حافة الجنون، لكني لم أعرف أكثر وأبداً لم أزدد حكمة ولا فهماً للكون. إن هؤلاء الرجال العظام كانوا أكثر حكمة من البروفيسور ومحمود وأحمد ومنى، أكثر حكمة وأكثر شجاعة. وكان الفراق أليماً على طريقة التابو، مصافحات عديدة ثم الرحيل ولا شيء آخر، فهم قوم لا يسرفون في العواطف. رحلة عسيرة، عسيرة كانت أمامي في عودتي لطرابلس، وذكرى قاسية أخرى تتخذ مكانها في موضعها الصحيح على رفوف ذكرياتي. كنت بحاجة إلى الاسترخاء، الاسترخاء، على أنني لم أعلم وكيف أعلم أن هناك شيئاً مثيراً للدهشة ينتظرني، وأن تجربة غير عادية ستشغل تفكيري